بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نواصل إن شاء الله تبارك وتعالى قراءتنا لكتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكنا فرغنا في قراءة عما يتعلق بأبي باحث الجهمية في مسائل الصفات، ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا فقال: سئل أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الإيمان والرد على المرجئة، وهذا فصل جديد معنا بفضل الله تعالى في مسائل التي تتعلق بالإيمان. وهذا الفصل لابد نقدم له بمقدمة على ما ذكره المصنف رحمه الله، ثم ما يبقى نأتي عليه عند أفراد الآثار حال قراءتها بإذن الله تعالى. قوله سئل عن الإيمان، الإيمان هذا اسم من الأسماء الشرعية التي فسرت بدلالة الشرع من حيث الكتاب والسنة والإجماع، فليس لفظا يرجع فيه للعقول والآراء ومحض الأهواء حتى يفهم ما هو الإيمان، بل لا يرجع حتى إلى محض اللغة، مع أنه وسيلة في فهم ذلك وتعليله والبناء عليه، لكن لا تكون اللغة مستقلة كما صنع من صنع من أهل الكلام وجدل حينما استقلوا في ضبط اسم الإيمان مدلولا ومعنى باللغة فحسب، بل اسم الإيمان هذا له معنى في الشرع خاطبنا الله عز وجل به وأثنى على أهله وعلق على هذا الاسم أحكام السعادة والشقاوة والذم والقبح في الدنيا والآخرة، يعني على الإيمان ونقضه. أصل الإيمان هذا مصدر فعل آمن، مصدر فعل آمن، آمن هذا أصله بهمزتين، فأصله آمانة آمانة وضع، ثم على خلاف بين أهل الصرف لا يهمنا كثيرا، يعني الهمزة الثانية هل لينت أو أبدلت، المهم أنها جاءت المادة في آمنة لكن أصلها همزة ساكنة، وضع أصلها همزة ساكنة، فقيل آمنة. إذا آمن يؤمن، تظهر الهمزة هنا، يؤمن قرئ بالهمز في القرآن وبغيره، يؤمن يؤمن، نعم كله باعتبار الهمز هذا أصل في الفعل، يعني هذا الفعل يتعدى بالباء ويتعدى باللام، فتقول مثلا آمنت له بمعنى أذعنت سلمت قبلت، آمنت به بمعنى من معانيها صدقت وأيقنت، فهمت؟ فيتعدى باللام ويتعدى بالباء، ومن قوله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، وقوله تعالى ويؤمن للمؤمنين أي يصدقهم في خبرهم ويسلم لخبرهم. إينا. وجاء وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إذن الإيمان في لغة العرب يعني اشتقاقه من آمن، لكن في الاشتقاق الأكبر، هذا يدرس الصرف باب واسع، يعني في شيء اسمه الاشتقاق الأكبر، الاشتقاق الأكبر نجد أن الإيمان يلتقي مع الأمن الإيمان يرتقي مع الأمن. ولذلك قيل في يعني في اسم الله تعالى المهيمن المؤيمن، أصلها المؤيمن فقلبت الهمزة هاء مهيمن. ومن اسماء الله المؤمن، واضح، الذي أمن عباده أمن عباده. فالإيمان يلتقي في الاشتقاق الأكبر مع الأمن، وأصل الأمن هو الطمأنينة والقرار، ولا شك أن الإيمان هذا المعنى موجود فيه. لكن كما قدمت أن هذه المعاني اللغوية معاني كما يقال تقريبية تفهيمية، تكون ضمن السياق الشرعي، ليست حاكمة على دلالة الاسم في الشرع. أما الإيمان في الشرع والإيمان في دلالة الكتاب والسنة والإجماع، فمعناه مفسر ومتواتر. هذا التفسير معناه ليس فقط مفسرا، بل هو متواتر ومستفيض في آي الكتاب والسنة وإجماع السلف والآثار، في أن الإيمان قول وعمل، فأن الإيمان حقيقته ما جمع القول وما جمع القول مع العمل، وكان هذا القول والعمل للظاهر، يعني من قول اللسان والجوارح، وللباطن من قول القلب واعتقاده. يعني أنه لا بد يكون في ظاهر ويكون في باطن. طبعا هذا الإيمان الذي يتعلق به السعادة في الآخرة والفلاح، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى في أهله قد أفلح المؤمنون، فثم وصفهم الذين هم في صلاتهم، هذا عمل، إلى أن قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن هذا هو الإيمان الذي نتكلم عنه، الإيمان الذي علقت به النجاة من الخلود في النار واستحقاق دخول الجنة، هذا الإيمان ظاهر وباطن. طيب الأدلة على ذلك كثيرة جدا، وسيمر معنا بعض وطرف منها، ومنها قوله تبارك وتعالى حتى لا نخلي مقام من الاستدلال، ومنها قوله تبارك وتعالى في الآية التي احتج بها غير واحد من السلف في سورة البقرة، كان يحتج بها عطاء على المرجئة وغيره، قوله سبحانه ليس البر أو البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، البر يعني الدين. لأن هذه الآية في مقام الكفر والإسلام، ليس في مقام تقرير شيء اختلف فيه المسلمون بدعة وسنة، أو اختلف فيه الخلاف فيه طاعة ومعصية دون الشرك، لا، الخلاف هنا مع اليهود والنصارى الذين استقبلوا المشارق والمغارب في صلاتهم، ولم يستقبلوا بيت المقدس، لم يستقبلوا الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقال الله عز وجل ليس البر، ليس الدين الذي تقولونه هو أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، الدين الذي شرعه الله ما هو، ولكن البر هذا يعني الذي شرعه الله، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذا معنى واضح في تفسير الدين، أن الدين هو أعمال وأقوال واعتقادات. طيب يعني جمع الظاهر والباطن قولا وعملا. وكذلك أيضا من الأدلة هذه كان يحتج بها كثير من الأئمة، منهم أبو وائل الشقيق بن سلمة، هو من كبار التابعين، قد توفي سنة 99 وقد أدرك الإرجاء، لأن الإرجاء ظهر في بعد فتنة ابن الأشعث، بعد خروج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي، لما خرج على الحجاج بن يوسف الثقفي، نعم خرج عليه سنة 81 من الهجرة، خرج عليه، كان في البداية طبعا في قصة معروفة، يعني كان في البداية عبد الرحمن بن محمد الأشعث يريد خلع الحجاج وبايعه الناس على ذلك، وكان يقاتل في أرض خراسان رتبي الملك الترك، والحجاج كان يسيء إليه بالرسائل لحنة في الصدور بينهم، يعني أصلا من قبل هم كانوا للحجاج يحب عبد الرحمن ولا عبد الرحمن يحب الحجاج، حتى ذكروا كانوا مرة في مجلس، فقام عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بمشية، يعني تعرفون يعني كان فيها نوع من الخيلاء، كأنه كان ينظر إلى سلي يعني كما يقال يعني أنه سليل ملوك. طبعا تعرفون كين دا كانوا في فترة من الفترات ملوكا للعرب، بلغت مملكتهم إلى النجد يعني. فهو نظر كأنه بهذا النظر الجاهلي، فقال في مجلسه كأن في مشيته خيلاء. فالحجاج قال في نفسه يعني لو كان الأمر بيدي لضربت عنقه. فبلغت الكلمة إلى عبد الرحمن، قال لا أزال بي حتى أضرب أنا عنقه. فكان كلا الرجلين لا يحب أحدهما الآخر. الحجاج حتى يعني كما يقال يعني لكي يحرجه ويهلكه أرسله إلى خراسان إلى قتال ملك الترك. عبد الرحمن الأشعث كان هناك أبلى بلاء حسنا، لكن مات له من مات، ورأى في الجيش يعني يحتاج إلى راحة. وقال الحجاج أننا قد غنمنا وكذا. الحجاج ما شكره ولا ذكر له شيء، بالعكس قال له أكمل وانت إنسان فيك هوان. وأرسله ثلاث رسائل يعني يشتمه فيها ويذكر أمه في الرسائل. فعبد الرحمن محمد الأشعث قال لمن معه من قادة جيش انظروا الحجاج ما يقول فينا وكذا. فقفز له جماعة من بصر الكوفة وقالوا له نحن نخلعه، خلص خلعنا الحجاج وبيعناك أنت. فكان في البداية هو خلع الحجاج على أنه ظالم، ودخل معه قراء من العلماء رحمهم الله تعالى. بعد ذلك دخلوا معه كالشعبي وسعيد بن جبير وجماعة يعني. كانوا يرون الحجاج كافرا أصلا يعني. وقالوا نقاتل القوم على ظلمهم وعلى تأخيرهم الصلاة وعلى الحجاج يعني، وعلى أخذ الجزية من المسلمين. فكان هذه النية في البداية، لم تكن نية الجيش في البداية خلع عبد الملك بن مروان، كان فقط خلع الحجاج واستبداله عبد الرحمن محمد بن الأشعث. لكن بعد ذلك لما مشوا كان معه كتائب كالجبال بس عدد كثير، فكان من بعضهم اغتر وقالوا له طيب أنت تضرب الحجاج وتطرق رأس الحية، رأس الحية عبد الملك بن مروان هو يخلع. فانقسم الناس، بعضهم يقول نحن لن نبايع على هذا وإلى آخره. فبايعوه على خلع عبد الملك بن مروان ورضي بهذا لنفسه. وحصلت بينهم مقتلة كبيرة، هزم فيها الحجاج وكسر في البداية، لكن بعد ذلك استعاد الأمر وقاتله في شعبان مستهل، قيل في مستهل سنة 83 يعني المحرم، قيل في شعبان قاتله بدير الجمعج، وفيها كسر الحجاج بن يوسف جيش عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. وبعدين هو لما أتى قيل منتحرا رمى نفسه من قصره عفاني الله وإياكم حتى لا يقع سيرا عند الحجاج. والقصة من طويلة مذكورة في كتب التواريخ. الشاهد هذه تسمى بمعركة الجماجم، وهي أعظم معركة سالت فيها الدماء وفتن فيها الناس بعد معركة الحرة سنة 60 في خلافة يزيد بن معاوية رضي الله عن معاوية، لما دخل وليه عقبة بن أبي مسرف على المدينة واستحل فيها ما استحل. جاءت بعد معركة دير الجماجم. معركة دير الجماجم وقع فيها موت كثير، وأسر من أسر، واستخفي من استخفى، وهرب من هرب من القراء والعلماء، استخفوا من الحجاج وبطشين. فصارت يعني فتنة عظيمة يعني. إيه نعم، صارت فيها مفاسد يعني، الخروج جاء بمفاسد كبيرة يعني. الحسن الوصل كان يعني يكفر الحجاج، ولما دخلوا عليه قال لا تولوا هذا ولا ذاك، اعتزلوا الفتنة يعني. ما تقاتل لا مع الحجاج ولا مع ابن الأشعث. إيه نعم، وكان له نظر بعيد. الشاهد المقصود بعد فتنة الجماجم ظهر الإرجاء يعني، ظهر سنة تقريبا 82 الإرجاء في الإيمان يعني. واضح، ويذكر هذا قتادة وغير واحد. فلما ظهر الإرجاء في الكوفة تكلم فيه التابعون، بعض التابعين كأبي وائل شقيق بن سلمة نعم، وتكلم في الإرجاء وساق حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألته فقال لي سباب المسلم فسوق وقتال كفر. ومما قال أنه يرد به على المرجئة قول الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. كان يحتج به الإمام الشافعي، ويقول الحميدي عبد الله بن زبير المكي الإمام رحمة الله عليه يقول أن هذه الآية ما أشد على أهل الإرجاء. وكذلك مما استدل به قوله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني كل إنسان خاسر، هذه الخسارة التامة التي ما معها نجاة. لذلك بعضهم قال الكافر المراد بها. ثم قال ربنا إلا الذين آمنوا، استثنوا من خسارة مطلقة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجعل النجاة ليست معلقة إلا مع الإيمان والعمل الصالح كما أخبر ربنا تبارك وتعالى، فأفهم أن هذا هو الإيمان الذي يحصل به النجاة. والأدلة على هذا وغيره كثيرة وكثيرة جدا. أما في السنة فسيأتي معنا أن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا جاء في كتاب الإيمان له، كان يحتج كثيرا عليهم بحديث وفد عبد القيس، لأن حديث وفد عبد القيس حديث مباشر، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين. وفيه لما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من الوفد أو من القوم، مرحبا بالقوم إلى آخره، غير خزام ولا ندم. الشاهد قال آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة أو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم. هذا أيضا من الأدلة المباشرة في تفسير الإيمان من الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما الإجماع سيمر معنا كثير من الآثار في هذا السياق. طبعا هذا الإيمان الذي يعني يتعلق أو علقت به النجاة، هذا الإيمان كما ذكرنا لما يتكلم عنه السلف رحمه الله تعالى يتكلمون أن له ظاهرا وباطنا، واضح، يتكلمون على أن له ماذا؟ ظاهرا وباطنا. ولما يتكلمون على نقيض الإيمان وهو الكفر يتكلمون على أن له ظاهرا وباطنا. وهذا أيضا الأصل الثاني بعد فهم الإيمان، أن الإيمان لابد أن تعلم أن الإيمان ظاهر وباطن. هذا ضبط مثل هذا المعنى وتحقيقه هو الذي يعني من أسباب البعد عن بدع الإرجاء وبدع الغلاة من الوعيدية كالخوارج والمعتزلة في فهم مسائل الظاهر والباطن في الإيمان والعلاقة بينهما. ظاهر الإيمان هو قول اللسان وأعمال الجوارح، وقول اللسان مع القدرة عليه لا يصح الإيمان إلا به، لا يصح الإيمان إلا به، وهو الذي يكون بالنسبة للكافر الملي هو دخوله في الإسلام، حتى قال الزهري الإسلام الكلمة يدخل بها والإيمان العمل. ومنه قوله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهذا الإسلام القدر الأول بالكلمة. نعم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى قولوا آمنا، قولوا آمنا، وقوله تعالى لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فبين أنه في إيمان بالأفواه يحصل لكن لابد يكون في مواطأة هي الصدق، وهذا كان يعدمه المنافق. وفي عمل الجوارح، وهذا نقطة النزاع مع المرجئة الأولى، وهو أنهم لا يعتبرون ولا يعدون عمل الجوارح من الإيمان. وفي باطن أيضا هو أن القلب اللي هو مستودع الخير أو الشر وملك الأعضاء كما قال أبو هريرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث النعمان بن بشير ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالقلب هو ملك الأعضاء، وإذا طاب طاب ملك الأعضاء، فإذا طاب طابت الأعضاء والجوارح، وإذا خبث وفسد خبثت وفسدت الأعضاء والجوارح. القلب هذا عليه فريضتان في الإيمان، الجهة الأولى وهو التصديق، وهذا الذي يقول في بعض السلف المعرفة بالقلب كالفضيل بن عياض. وحقيقة هذه المعرفة التي يتكلم عن السلف أو العلم وهو أن القلب يعلم ويعرف ويذعن لما يعلم ويعرف، ليس معرفة مجردة. يعني كونك مثلا، نجيب مثال، كون الإنسان يعلم أن هذا صنم يعبد من دون الله، معرفة وجود، هل هذا يدخل في هذا المراد في الإيمان؟ الجواب لا، ليس هذا المراد في الإيمان. اللي في حسب يعني فقد تعلم أن هذا صنم. طيب يعني الآن لو مررنا وجينا على صنم بوذا عياذا بالله، فكل الناس قلوا هذا بوذا المعبود من دوننا، المسلم الكافر البوذي كله قل يعني عايون علما مجرد أنه موجود في الأرض هذا الصنم القائم التمثال الماثل هذا لبوذا، هذا ليس هو العلم المراد في الإيمان، وإنما المراد أن تعرفه وتبغضه وتعاديه وتكفره اللي هي الإذعان، هذا ما حقيقة كفر بالطاغوت. أي نعم، ليس معرفة بوجود الطاغوت، لا هي كفر به كما قال ربنا، يعني براءة ومعاداة وبغض. هذه نقطة مهمة جدا في مسائل الإيمان، ليس المقصود المعرفة المجردة، ولا أنك تعرف مثلا هذا كتاب علماني هذا مناقض للإسلام، معرفة مجردة والله هذا ليس هو الإسلام، لكن ما الموقف منه؟ لابد أن تبغضه، هذا الذي يراد منك، ليس المراد أن تعرف الأشياء موجودة كما هي موجودة في الخارج كما يقول الجهمية. طبعا هذا هو العلم عند الجهمية، عند الجهم بن صفوان كما سيأتي معنا، ودخل على بعض السفهاء من الأدعية السلفية فيكتفون فقط ويقول لك تعرف الصنم أنه صنم، تعرف صنم أنه صنم، كيف تعرف الصنم؟ هو أنا أبو جهل ما يعرف أن هذه الآلة؟ يعرفها، علمك وأبو جهل سواء في المعرفة المشتركة بالوجود، أبو جهل يعرف صنم، أبو لهب يعرف صنم، أبو كل المشركين يعلمون أن هذه أصنام، هذه أوثان، هبل لات عزى هنا موجودة، لكن أين المفارقة والمفاصلة بين ما عليه الموحد المسلم وما عليه المشرك المنادي؟ أن الموحد المسلم يعلم ذلك ويبغض، يتبع ذلك العلم إذعان من بغض ومن عداوة ومن براءة، فقال ربنا سبحانه وذلك ربنا لم يقل فمن يعرف الطاغوت ويؤمن بالله، والناس كل تعرف الطاغوت تعرف وجوده يعني، ولكن ربنا قال فمن يكفر بالطاغوت، وهذا يتضمن العلم به، فكل كفر بالطاغوت هو علم به، وليس كل علم بالطاغوت كفر به، فكم من يعلم الطاغوت وأحواله من حيث الوجود ولا يكفر به، فهمت؟ إذن فمن يكفر بالطاغوت هذا يتضمن العلم به، أنت لا تكفر بشيء تجهله، الكفر بالشيء يعني البراءة منه، فهمت؟ إنما تكفر بشيء تعلمه، يعني معبود من دون الله، تعلم وجوده وتعلم تقديره ومعناه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذه حقيقة المعرفة. إيه نعم، ولذلك اليهود علموا علما مجردا أن السحر شرك، كانوا يقرون نص التوراة، لما تسأل اليهود سيأتي معنا إن شاء الله هذه الآية في التفسير الاعتقادي، لما تسأل اليهود تقول له اليهودي ما حكم السحر، ما علمك في حكم السحر؟ يقول لك علمي أن السحر شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. لاحظ، إذن هو يقر بأن السحر ماذا؟ كفر، يقر بذلك. طيب هل يمارسه؟ يمارسه، ولذلك قال الله عز وجل في كتابه قال ولقد علموا لام القسم الموطئة، يعني أقسم بذاته يقول ربنا، قد علموا تحقيقا، قد إذا دخلت على فعل المضارع تفيد التحقيق، فهذا كله توكيد أنه عندهم علم، ولقد علموا علما لا يساورهم فيه شك ولا يخالجهم فيه ريب، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق، ليس فقط تكفير، يشد حتى بالنار. قل لك اسمع يهودي، قل لك السحر كفر، واللي يفعل السحر كافر، وهذا الكافر ما له في الآخرة من خلق، يروح جهنم، يعني عنده علم بالاسم والحكم. طيب ماذا قال ربنا؟ ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعلمون ما فعلوا هذا الفعل. طيب هم يعلمون ولا يعلمون؟ هم يعلمون علما مجردا، ولا يعلمون علما الانتفاع يوجب البراءة من السحر واجتنابه وتكفير السائر والبراءة من السحر وأهله، فهمت؟ إذن هو علم وعلم، الثاني هذا علم الانتفاع، علم الإذعان، علم الانقياد، علم الذي يتبعه بلوازم العلم وحقائقه، هذا هو العلم المراد بمعرفة القلب، هذا هو العلم الذي أراده الله منا، هذا هو العلم الذي يصلح به القلب، أما مجرد معرفة مجرد لا، القلب يبقى خرب بيت للشيطان ومأوى للضلال عياذ بالله، فانتبه. إذن هذه معرفة القلب، وفي عمل، إذن هو متلازمان، علم وعمل، عمل القلب وهو تابع لما يعلمه، تابع له يعني منبثق عنه ولا ولا ينفك عنه العلم النافع يعني. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن أرقم: تعوذ من علم لا ينفع وقلب لا يخشع. شوف الصلة، علم لا ينفع قلب لا يخشع. فالعلم الذي لا ينفع صاحبه يعني لا يوجب له خشوع، هذا علم غير نافع. ولو كانت المعلومة في نفسها صحيحة، انتبه، يعني ممكن تكون المعلومة في نفسها صحيحة، هذا صنم، هذا معبود من دون إله، المعلومة صحيحة، لكن انتفاع زيد وعبيد بالمعلومة هذه نقول علمه لم ينفعه، يعني انتفاعه بهذا العلم هذا الذي نريده، لأنه لم يوجب له البراءة والخشية وإلى آخره. هنا مسألة مهمة جدا حتى تفهم غور هذه المسألة وعظمها. إذا تأملت، إنسان عنده علم كاليهود: ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلق، عندهم علمهم كفار، كفارهم الله بالسحر، لأنهم علموا ذلك، حالهم طبعا، حالهم علموا وفعلوا، علموا وفعلوا، هذا حالهم، كفارهم الله بالفعل. طيب لو واحد بالمقابل يعني عند السلف، لو تأتيهم يعني في الزمن الأول، سنأتي إلى ما نقم به السلف على المرجئة الأولى وهم دون غلاة المرجئة بكثير، وإن كان وكي يقول ليس بينهما كبير فرق لأنه في مقدمة لذلك التجهم، سنأتي إلى محله إن شاء الله. لكن قصدي لو أن رجلا من السلف نشر في زماننا، ركز جيدا، فقيل له أن شخصا يقول أن السحر محرم وأعلم أنه محرم لكني أفعله من باب حسدا لفلان لأفرق بينه وبين زوجه، أو لأصرف فلان، أو كذا، أفعله للدنيا، لا أفعله استحلالا ولا جحودا ولا استكبارا، ولا أفعله ردا لأمر الله ولا بغضا لحكم الله، ولكن أفعله لشهوتي لنفسي. هذا النوع لو قال بعض السلف، لو قيل لهذا الرجل المشر من الأولين أن هذا لا يكفر، قال له واحد يعني لاستغربه واستعظمه، فهمت يعني وجه ذلك أنه يعلم أنه السحر كذا وكذا ويفعله، فهمت؟ فهذا النوع سيأتي أنه في خلاف مع الجهمية، فيه سلف شدد وأليم جدا، يعني يكفرهم، لأن الجهمي وإن كان يسميه الجهمي لا يفرق من العلم لصحة المعلومة والانتفاع بها من جهة العمل. الجهمي يقول لك الإيمان هو العلم المجرد، تمام؟ فإذا رأينا أفعالا تنافي الإيمان دل عليه الشرع أنه كفر، شفنا يسجد الصنم، فأقول هذا لازمه تكذيب قلبي. فالقصة كيف؟ سنأتي إليه إن شاء الله. السلف رحمه الله تعالى ينظرون على أنه هذا الشخص يقول أعلم أنه السحر محرم أو قتل الأنبياء محرم ويفعله، يفعل كفر، يعني يقول أعلم أنه كفر ولا أفعله، أو أعلم أن الله نهى عنه وأفعله، فهذا السلف يكفرونه ولا يرتبطون كونه علم أو لم يعلم. اليوم مسألة العذر بالجهل وربطها بمسائل الإيمان من أفرض الواجبات، العذر بالجهل فيما لا يعذر فيه بالجهل هكذا نضبطه، أو مما لا يسع جهله كأصل الأصول وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. إذا علمت هذا الأمر فرجع إلى هذا الذي يؤصل في ما يسمى بالعذر بالجهل. لما يجي شخص يعبد الأوثان، يعبد من دون الله، عابد وثن أو عابد للطاغوت، سواء كان طاغوت عبادة صنم أو وثن أو طاغوت طاعة، تحليل وتحليل من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لما يأتي شخص يعبد هؤلاء هو بين أمرين، له حالان: إما أن يعلم أن هذا كفر وإما أن لا يعلم، إما أن يعلم أن هذا كفر وإما أن لا يعلم. طيب لو علم أن هذا كفر فعله، شخص يعلم أنه سجود الصنم كفر أكبر، علم هذا من دينه، يعلم واضح: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. الهدهد يقول: وجدتها قوما يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون. تمام، يعلم هذا، يعلم انه كفر في الدين، ناقض من نواقض الايمان. وبعدين واحد قال له: اعطيك مال، ها هو مسكين عليه ديون وكذا، قال: انت تريد اعطوك مال، ولا الانسان يريد الدنيا عموما، اذا تريد الحظ من الدنيا فتعال اسجد بهذا الصنم ونعطيك. فقال: انا ساسجد لاريد المال، لا كفرا بالله ولا غير ذلك. فهمت؟ هذه الصوره، هذه الحاله الاولى يفعل الكفر، هذا كفر لا يختلف فيه. النوع الثاني لا يعلم، عايز نجي العذر بالجهل، واحد لا يعلم أن السجود بالصنم كفر لا يعلم ذلك، أو لا يعلم أن الطواف بالقبر كفر، أو لا يعلم أنه رضاه بالأحكام العلمانية الكفرية كفر، لا يعلم، يظن شيء من الدنيا ولا لا يعلم، ما عنده علم أن هذا كفر. فيأتي هؤلاء ويقول لك هذا معذور بالجهل. أتدرون مش معنى الكلمة كلمة معذور بالجهل؟ معناها إنسان فقد معرفة بالقلب ومع ذلك يصح إسلامه، هذا معنى الكلام. يعني ركز معي جيدا، يعني الإيمان الآن هو أربع محال: قول باللسان وعمل بالجوارح، والقلب في تلازم بين علم وعمل بهذا العلم، والتلازم علم النافع، تمام. كل ركن من هذه الأركان الأربعة، نقول قول قول عمل القلب، كل ركن من هذه الأربعة إخواني أصل قائم بنفسه، مثل أركان الصلاة، مثل ركعات الظهر تقريبا، يعني بالمعنى. فلا يمكن واحد يصلي ثلاث ركعات يقول هذا، لا، لابد تصلي أربعة لتصح منك، فهمت؟ كذلك يقول تأتي بالأربع يكون إيمانك صحيح تتعلق بنجاح. فهم هؤلاء لما يقول لك معذور بالجهل، ايش يريد يقول لك؟ يقول لك أن هذا الإنسان فقد معرفة القلب، ركز، فقد، اسمع، معرفة القلب ومع ذلك يصح إيمان ظاهرا، يعني هذا معنى عذر بالجهل. عذر بالجهل يعني قام عذر، وهو عذره ماذا؟ جهله بأن هذا شرك، جهله بأن هذا كفر أكبر من نافذ حقيقة الإيمان، جهله قام به فمنعنا أن نصفه بالكفر. لا يقول أحد أنت أخذته باللازم، ترى هذا حقيقة القول، هذا الآن أتيناها من زاوية أخرى، من جهة الإيمان. العذر بالجهل عند أكثر مدخل، عذر بالجهل بالمسمى الجاحظي هذا الفاسد عند أكثر من مدخل. فأنت إذا جئت من هنا ستعلم أن هذا القول لم يسبق إليه. يعني الإنسان اللي يجهل أن السجود أو الطواف أو الذبح أو العبادة أو أي نوع من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة أن لا تنبغي إلا لله وحده، هذا حقيقة ما عرف الدين، ما عرف الإسلام، ما عرف الإسلام. لأن الإسلام الأصل أنك، أصله الأول ألا يعبد إلا الله، هذا الأصل الأول، والثاني ألا يعبد إلا بما شرع. الأول مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني مقتضى أن شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما عرف، ما عرف شيء، ما عرف شيء الإسلام. لذلك هذه الزندقة الصلعة التي طفحت في هذا الزمان ترى خطيرة جدا. ولذلك أنا أعطيك هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفقه السلف عليه، لما قال الرجل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، ماذا قالت؟ قالت في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، أو اعتقها. طيب ماذا قال العلماء كالدارمي وأحمد والشافعي وكذلك أيضا أبو عصمة؟ قالوا أن النبي اعتقها لأنه حكم لها باسم الإيمان ظاهرا أو باسم الإسلام. كيف النبي عرف؟ قالوا بأن قالت بأن علمت، تعبير الدارمي، أن الله في السماء. فكل من لم يعلم، يقول الدارمي، أن الله في السماء فليس بمؤمن. طيب هذه المعرفة التي فيها الدارمي، أي معرفة؟ هي معرفة أصلها بالقلب، معرفة القلب، وتستنطق باللسان. فلو جاءنا شخص وصرح بلسان فصيح أن الله ليس على عرشه، فهمت؟ وقالوا هذا معذور بالجهل، ماذا يريد أن يقول هؤلاء؟ يريد أن يقول هؤلاء فقد معرفة بالقلب، لم يستقر في قلبه أن ربه تبارك وتعالى على عرشه، فقد معرفة القلب ومع ذلك ماذا؟ يعني كما يقال صار مؤمنا، وهذا مناقض لما ذكرناه من حديث الجارية. لذلك السلف لما يقولوا معرفة بالقلب يا إخواني لا يريدون معرفة الشيء كما هو فحسب، أنك تعرف الشيء، ولكن يريدون معرفة توجب هذه المعرفة الإذعان والبراءة إذا كان شركا والكفر، وإذا كان توحيدا توجب محبة وموالاة ونحو ذلك من أعمال القلب. وهذا المثال يعني وجدته في مناقشة المروزي للمرجع، يعني صراحة هو موجود في كلام السلف من وراء وراء، لكن وجدته في مناقشة المروزي للمرجئة في تعظيم قدر الصلاة، وهو إلزام حسن. يعني لما ألزمهم في أنك إذا قلت الإيمان مجرد التصديق فأنت اليوم ستسوي بين عابد الصنم وعابد الله وحده، لأن كلاهما يعرف الصنم، طب ما الذي يفرق بينهما؟ ما الذي يفرقني بين عابد الصنم وعابد الله وحده في باب الصلاة؟ الذي يفرق أنه هذا يعرف معرفة توجب البغض ويخاف من الله أن يشرك به، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأن هذا الخوف هو الذي يوجب الرهبوج من الشرك والرهبة منه والابتعاد عنه وغيره، وذلك يعرف معرفة أوجبت ذله له واتباعه له وعبادته له ذلك. هذا مثال ألزم به المروزي في المرجع. طيب إذن هذا المحل الذي هو محل الإمام الأربع عند أهل السنة والجماعة، هذا باب مهم جدا ضبطه. ونبي فقط أن أهل السنة والجماعة لما قالوا الإمام بهذه الأربع المحال وضعوا شرط. ما هو الشرط؟ قالوا ألا يأتي بما يناقض ذلك، يعني حتى يكون إمام منجي لا يكتفي فقط أن تقول بلسانك وتعمل بجوارحك وتعرف بقلبك وتعتقد وتذعن فحسب، ولكن أن تجتنب ما يناقض ذلك ظاهرا وباطنا. يعني لو قلنا أن إنسان أتى بهذه الأربع ووقع فيما يناقض أحد هذه المحال، مثلا قال بلسان كلمة الكفر شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وبعدين قال الله ثلاث، هذا يكون كافرا ولو لم يعتقد بقلبه. هذا من الأمثلة التي ألزم بها أبو عبيد قاسم بن سلام الإمام رحمه الله المرجع في كتاب الإيمان، وأحمد في كتاب الإيمان وفي رسالته، وكذلك أيضا أبو ثور فيما نقله عنه اللالكائي أننا نلزمه، وأيضا المروزي أيضا في تعظيم قدر الصلاة أنه لما واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بعدين يقول الله ثلاثة كافر، ولو كما قال أبو ثور ولو قال قلبي لم يعتقد على ذلك بشيء كان كافر. هذا يدل على أن الإيمان ليس فحسب تقرير هذه الأربع، بل اجتناب ما يناقض ذلك حتى يكون إيمانا صحيحا، إيمانا صحيحا ومنجيا وموجبا بفضل الله العظيم لصاحبه النجاة في الآخرة. هذه مسألة جبلة جيدة. هذا تقرير مسألة الإيمان باختصار، طبعا سنقرأ الآثار بإذن الله تعالى ويكون فيها تفسير لهذا كله، فقط تقديم وتوطئة بين يدي ما نذكره. أيضا ننبه أن أهل السنة والجماعة عندهم هذا الإيمان يزيد وينقص. هذا الإيمان لما قالوا أنه ذو أجزاء قالوا أنه يزيد وينقص بدلالة النصوص طبعا، فربنا تبارك وتعالى قال في آيات كثيرة من آي الكتاب وآي السنة وأحاديث السنة والآثار، وإجمع السلف قال ربنا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وحتى لو قلنا من دلالة العقل يعني أنه في زيادة نقصان، هذه أشار لها أبو عبيد في كتاب الإيمان وغيره على أن الإيمان نزل شريعة شريعة، وهذا يدل على أنه يزيد وينقص. أي نعم، شريعة شريعة ما نزل جملة واحدة، فكلما استكملوا شريعة أضاف لهم شريعة وهكذا. كذلك أيضا من دلالة العقل على الزيادة والنقصان أن أهله ليسوا فيه سواء، يعني في إتيان بالأمر وإتيان بالنهي فهم متفاضلون، ففي الأنبياء وفي الشهداء وفي الصديقين وفي السابقين وفي في الأفضال نفسه، وهم درجات في ذلك. فهذا كله يدل على معنى الزيادة والنقصان، وسنقرأ في هذه الأدلة إن شاء الله في هذا الكتاب. نعم، سيذكر أدلة على الزيادة والنقصان. الزيادة هذه والنقصان هي في كل محل الإيمان، يعني معرفة بالقلب تزيد وتنقص. فالناس في معرفة القلب التي ذكرناها التي هي موجبة للإلعان وغيره، هذه المعرفة تزيد وتنقص، فكلما ولذلك كلما زاد الإنسان معرفة بربه تبارك وتعالى بعلم نافع كلما زاد له خوفا وازداد له حبا. وقد قال أحمد بن عاصم الأنطاكي رحمه الله من كان بالله أعرف كان له أخوف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أعلمكم بالله وأتقاكم إليه، فجمع بين العلم والتقوى هي فعل الأمر وتجنب بالنهي. فالعلم والتقوى النبي أعلم الخلق وأتقى الخلق لربه تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ فهي تزيد وتنقص. وكذلك أيضا أعمال القلوب، أعمال القلوب، فخوف يزيد على خوف ورهبة تزيد على رهبة ومحبة تزيد على محبة، والناس متفاوتون في الخشوع وحديث الصلاة أنه هذا يؤخذ يصلي فليس له من صلاته إلا تسعها وهذا ليس له إلا ثوم إلى آخره الحديث حديث عمار بن ياسر. وكذلك أيضا أقوال اللسان باعتبار ما زاد عن كلمة الدخول، فهذا يذكر الله كثيرا وهذا يذكر الله قليلا، وكذلك أعمال الجوارح، إينا تحقرون صلاتكم من صلاتي، ففي صلاة كثيرة وفي صلاة قليلة، الناس يتفاوتون في أعمال الجوارح، وهذا كله دلت عليه السنة والأخبار. فلذلك أهل السنة الجماعة قالوا يزيد وينقص، يزيد وينقص. هذه الزيادة لها أسبابها، ذكر السلف قالوا يزداد بالطاعة، الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالصاد، ينقص بالمعصية. فهمت؟ ففي الطاعات، طبعا الطاعات التي تزيد في الإيمان هي الطاعات التي شرعها الله عز وجل، لا يزداد بالبدع والضلالات. ولذلك قالوا في تعريف الإيمان تفصيلا قالوا وموافقة السنة، يعني ممكن الإنسان يأتي بعمل صالح لكنه بدعة، هو صورة عمل صالح، ذكر قراءة قرآن مثلا، ها، لكنه يتقرب إلى الله بالبدع والمحدثات، هذا لا يزداد إيمانا. كما قال السلف كلما ازداد المبتدع عبادة ازداد من الله بعدا، عفاني الله وإياكم. فالمبتدع إذا ابتدع العبادة وصار يتعبد بها لا يزداد بها إيمان، فهمت؟ لا يزداد بها الإيمان الذي يرضاه الله عز وجل وأثنى به على آله. نعم. ولذلك أصحاب البدع أقصى الناس قلوبا في الاتباع، تجدهم في البدع يعني يتحركون ويجتهدون وينفخ الشيطان فيهم، لكن لما تأتي السنن وإحياءها تجدهم من أكثر الناس بعدا عن السنن، وهذا رأيناه، يعني حصل من يتعبد بالمحدثات والبدع. الأمر الآخر أن النقصان يكون بالمعصية، وهذا النقصان عند أهل السنة والجماعة، المعصية معصية الله تبارك وتعالى ليست نوعا واحدا، ليست نوعا واحدا. الذنوب بإجماع أهل السنة خلافا للخوارج، الذنوب على مراتب، فالذنوب تقسم، أشدها الكبائر وأشد الكبائر الموبقات وأشد الموبقات الشرك، هذا كله جاء في النصوص، السبع الموبقات أكبر الكبائر، وفي كبائر وضع، ولما قال بعض من سبعة قال ابن عباس هي للسبعين أقرب، وهي ما جاء فيه لعن أو جاء فيه غضب أو شهد بالنار أو رتب عليه حد أو لعن وضع أو براءة، وأشار لهذا بعبيد تقريبا ستة قرائن تدل على الفعل بأن هذا كبيرة من الكبائر. وفي صغائر وهي ما دون الكبائر، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، هذا اللمم الصغائر، الذين يجتنبون كبيرة في قراءة الإثم والفواحش، ففي صغائر، والصغائر هذه ليش الدرجة واحدة، ففي صغائر من هي وسائل للكبائر، ولذا قالوا في اللمم القبلة، لذلك الإصرار على الصغائر يجعلها كبائر، تمام، محقرات الذنوب. وفي الصغائر مكروهات، يعني في أشياء مكروهة أو خلاف الأولى، واضح، وهذه اللي شرع فيها الاستغفار وكثرته، هذا النوع من الصغائر اللي ما فيهاش إصرار أو ما كان خلاف الأولى أو ما كان فيه غين وكما قال يغال على قلبي، هذا الذي يشرع في كثرة الاستغفار. أما الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، لابد من التوبة في ذلك، إلا أن يعفو الله بعفوه الواسع يوم القيامة لحسنة التوحيد، فهذا له سبحانه يعفو عمن يشاء ويعذب من يشاء، لكن نحن شرع لنا التوبة، إجابة التوبة، ما يتكلم الإنسان ويجلس يقول استغفر الله من الزنا ولا استغفر الله من شرب الخمر، يبزي يتوب إلى الله توبة نصوح التي توجب التركة والندم وعزم على عدم العود والإصلاح بعد ذلك. المقصود الذنوب ليش الدرجة واحدة، إذا لما نقول ينقص بالمعاصي ينقص بحسبها بحسب نوع المعصية، فرب معصية تخسف بالإيمان لكن لا تخرج صعبة لكن تنزلك من الواقع جعل صلى الله عليه، كن لأن الإيمان يكون مرات في أعلى عليين فينزل بصاحبه بكلمة يقولها كما جاء في الحديث يقع بها في نار جهنم سبعين خريفا، ممكن يكون فعل يفعله أو قول يقوله لا تدري. ولذلك قال أبو الدرداء رحمه الله تعالى من فقه الرجل أن يعلم أهو مزداد أو منتقص، هذا من فقه الرجل، هذا هي الذكاء الصحيح في الدنيا، هذه الحسابات الصحيحة، الموازين الصحيحة في الذكاء والعمل للآخرة، أنك تفقد نفسك هل أنت في ازدياد ولا في نقصان، كم عمرك، كم مضى من عمرك، هل أنت في ازدياد ولا في نقصان، هذا تعلمه من نفسك. نعم. وهذا تفاصيل كثيرة، ولذلك كتب الزهد هذه ربطة مهمة لكم، هي كتب شارحة لهذه الدرجات، كتب الزهد، كتب زهد الرقائق الاعتناء بها مهم جدا، لأن تعتني يا إخواني بشعب الإيمان بجميع درجات المؤمنين. كتب الزهد لا تخاطب كما قد يظن أن فيها خطابا فحسب لمن سبق وسمق في الإيمان، لا، فيها خطاب للظالمين أنفسهم من أمثالنا. ولذلك القرآن لم يخاطب فقط الكمل من أهل الإيمان، ولم يخاطب فقط الصديقين، بل خاطب الظالمين لأنفسهم، ودعاهم للتوبة فجعلهم الباب، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إلى غير ذلك. فأنت تفقد نفسك، ممكن إنسان في انحدار في انتقاص، ولا زال الإيمان ينتقص كما قال سفيان بن عيينة، ينقص ينقص ينقص حتى لا يبقى منه شيء، عافاني الله وإياكم. يبقى ينقص الإيمان حتى ما يبقى بينه وبين صاحبه، أي بين صاحبه والكفر إلا شعره. خير في الأحاديث وش قال؟ تأتي معنا أحاديث وهي دلالة على الزيادة النقصان. حديث الشفاعة، أخرجوا من كان في قلبي مثقال دينار درهم حبة، لم يأتي ذرة جماعة، جاء واحد لقي الله في قلبي ذرة إيمان، ذرة، الله أعلم بكيفها، لقي الله بذرة من إيمان، نجا، خرج من جهنم، من الخلود يعني. إذا ممكن ينقص الإيمان حتى تبقى لك ذرة، ذرة بينك وبين ماذا؟ بين الكفر، ومضة صغيرة، لا يكاد أحد يعني من البشر أن يكيفها، الله أعلم بكيفها، لكنها موجودة حقيقة، نؤمن بذلك، إنه ذرة. يعني هذا الإنسان هذه الذرة لو أنه زاد شيء يعني بينه وبين الكفر ضاع إيمانه وانتقض، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذلك هؤلاء إيمان ذرة، مع أنه جاء في أحاديث الشفاعة، لكن هؤلاء أكثر الناس خطرا في مسائل الإيمان، أكثر وأسرع الناس ردة، هذا النوع، هذا أسرع الناس ردة، وهذا أقرب إلى الكفر من غيرهم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يعني إذا مبتعد عن خصال أهل الإيمان الكمل، وعن المتوسطين فيه من أصحاب اليمين والمقتصدين، وعن بدايات الظالمين وانقص القص الظالمين أنفسهم، حتى بقي بينه وبين هذاك اليهودي وذاك النصراني وذاك البوذي وذاك السيخي وغيره من الكفر، بينه وبينه فارقة بذرة إيمان، هذا يفتح لك بابين، منها عفو الله وستره، وهذا سينجو يوم القيامة، ربما يود هنا يود الكفار أن كانوا مسلمين، لو كانوا مسلمين، لكن هو حي في الدنيا لا تأمن عليه، تخاف عليه، تخاف عليه، نسأل الله العافية والسلام. وسيأتي مباحث الزيادة النقصان مع الاستثناء في محلها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، والرد على المرجع، والرد على المرجئة، طبعا المرجئة بالهمز وبغير همز، يقال مرجئة ومرجئة، يجوز الوجهان، وهو من أرجئت الشيء وأرجأته إذا أخرته، فأصل الإرجاء والتأخير، ومنه قول الله تبارك وتعالى ترجئ من تشاء، ترجي من تشاء، قرئ بالهمز وبغيره مهموزا وغير مهموز. وسميت المرجع مرجعة لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، واضح، أخروا العمل عن مسمى الإيمان. قال الطبري في تهذيب الآثار، فأما إرجاؤه فتأخره، وهو من قول العرب أرجع فلان من هذا الأمر، فهو يرجئه إرجاء، وهو مرجئه بهمز، واضح، هذا فعله مهموز يعني. وأرجأه فلان يرجيه إرجاء بغير همز فهو مرجيه، ومنه قوله تعالى وآخرون مرجون لأمرنا، قرئ مرجعون بالهمز وقرئ بغير همز. قال يقرأ بالهمز وغير الهمز بمعنى مؤخرون بأمر الله، وقوله مخبرا عن الملأ من قوم فرعون قالوا أرجه وأخاه، وقرئ أرجئه وأخاه بهمز أرجه، قالوا أرجه وأخاه، وقرئ بغير همز بالهمز أرجئه وأخاه، وقرئ بغير همز أرجه وأخاه. طبعا هذا معنى في دلالة لغة العرب، فمن الجماعة هذا في دلالة لغة العرب في معنى الإرجاء أنه بمعنى التأخير. طبعا المرجئة سميت مرجئة لأنهم يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان. نضر بن شميل في كتاب السنة للكرماني قال سميت المرجئة مرجئة لأنهم لا يرجئون أهل الكبائر إلى الله، أن يشهدون لهم بالمغفرة. طبعا هنا هذا المعنى الأول واضح، أنهم سموا مرجع لأنهم يؤخرون، تمام، يعني فعلوا فعلا فسموا به، لكن الثاني أنهم ماذا؟ لا يرجئون وسموا مرجع، يعني سموا بالنفي، دلالة النفي، مثل القدر ثم يقدرين وهو ينفي القدر. لذلك تسمية المبتدع ليس شرط أن تكون من جهة ما يثبته من الأبعاد، فإنت قد أسميه من جهة أيضا ما ينفيه من الأبعاد. فلو واحد مثلا جاء ونفى يعني نفى أمرا من الدين مثلا، فإنت ثابتا هو نفى نسميه به، كذلك الذي يفعل فعلا مبتدعا من جهة الفعل له وإثباته له نسميه به. وهذا التسمية عند السلف، سموا الرافضة لأنهم يرفضون، سموا الناصبة لأنهم ينصبون العدى لأهل البيت، سموا الخوارج لأنهم خرجوا، فالأسماء هذه للإثبات. وفي ناس بالنفي، سموا القدرية لأنهم لا يثبتون القدر، سموا مرجع على قول لأنهم يرجئون بمعنى يؤخرون العمل هذا إثبات، وعلى قول المنذر بن شمي سموا مرجع لأنهم لا يرجئون يعني لا يفوضون الأمر إلى الله، قلوا أهل الكبائر المغفور لهم في الدنيا. هذه نقطة مهمة جدا. كذلك مثلا وعيدية نسبة للوعيد، فهم سموا وعيدية لأنهم يثبتون الوعيدة النافذة في أهل الكبائر في الآخرة بالخلود يوم المعتزلة والخوارج، فيقال لهم وعيدية هنا فعلوا فعلا، فهمت القصة كيف. فممكن يسمى بالإثبات وممكن يسمى بالنفي، هذا طريقة السلف في تسمية الفرق ونبزها بالألقاب الحق والعدل تنزيلا عليهم حينما يثبتون البدعة أو ينفون ما جاء في الشرع تقريره. فالشرع قرر أن العمل من الإيمان، هم أخروا فأرجعوا فكانوا هم المرجع. المرجع كما أشرت ظهروا في بعد زمان ابن العشر. الناس قبل ذلك تعرف نوع من الإرجاء لكن ليس هو المراد به في باب الإيمان، وهو قوم أرجعوا أمر علي وعثمان كما قال سفيان بن عيينة، قال المرجع أولئك مضوا اللي كانوا يرجعون أمر علي وعثمان، لأن الخوارج والخوارج تتبرأ منه واضح. ف جاءوا هؤلاء قالوا نحن لا نتبرأ منهم ولا نوليهم ولكن نفوض أمرهم إلى الله، يعني علي وعثمان وعائشة طلحة وزبير، هذه بدعة، بدعة المرجع، هؤلاء أصحاب النبي يجب موالاتهم والترضي عليهم رضي الله عنهم أجمعين. قال سفيان بن عيينة هذا النوع من الإرجاء قد مضى، وقيل رأس اللي فعل هذا رجع أصلا كتب كتابا وتراجع. أما المرجع يقول اليوم فهم قوم يقولون الإيمان قول بلا عمل، الإيمان قول بلا عمل. قال فلا تجالسوهم ولا تآكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم، هذا الأثر والطبري في تهذيب الآثار. ولما شرح سفيان بن عيينة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى في الباب صنفان ليس لهما في الإسلام نصيب المرجع والقدرية، طبعا الأحاديث اللي وردت في الفرق هذه الأحاديث بالأسماء لا يصح ذلك إلا بالخوارج، واضح إلا الخوارج. أما ما ورد في نبز الجهمية أو نبز الرافضة الشيعة أو نبز بالأسماء أو نبز المرجئة بالإسم واضح، أو نبز القدرية بالإسم، فهذه أحاديث لا تصح. ولكن هذا لا ينفي أن هناك دلالات في الكتاب والسنة لهذه الفرق، ولذلك السلف نزل عليهم آيات وهذا باب معلوم في محله. الشاهد المقصود أنه سئل عن هذا الحديث يروى في الباب صنفان ليس لهما بالإسلام نصيب المرجئة والقدرية، فقال المرجئة يقول سفيان بن عيينة هم الذين يقولون الإيمان قول ولا عمل، وقوم يزعمون ألا قدر. إذن هذا النوع من الإرجاء الأول، أول ما ظهر هذا هو الإرجاء. ولذلك عموم الآثار الواردة عن السلف في الذم المرجئة تتنزل عن هؤلاء، بعضهم يسميه مرجئة الفقهاء ويريد تمييزهم، أو مرجئة بعض أهل العلم يشتغلوا بالفقه كما قال أبو عبيد قاسم السلام، في ناس اشتغلت بالفقه بالفتح ونحو ذلك. رأس هؤلاء ممن اشتغلوا بالفقه حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، ثم من بعده أبو حنيفة، تمام، وهؤلاء يسمون أهل الرأي، وفيهم عباد، ورأس هؤلاء العباد ذر بن عبد الله المرهبي، سيأتي معنا ذر بن عبد الله المرهبي. إذن الإرجاء يتقاسمه في حيث الإحداث والابتداع طائفة، طائفة تنسب للفقه يعني الاشتغال بالفقه الحلال والحرام، ورأسها أحمد بن سليمان، وطائفة تنسب للعبادة والزهد، وهو كثير في المرجعة إذا قورن بالأول يعني، إلا ما بعد بحنيفة فهذا إرجاء فيه هذا وذا، تعرف وتنكر في إرجاء نوع الإرجاء الجهم كما وقع فيه الرأس نفسه. ومضى معنا هذا في كتاب الرد عليه. المقصود فرقصوا ذر بن عبد الله المرهبي ومعه ابنه عمر عباد كثر دخلوا في الإرجاء. كثر الإرجاء في الكوفة، يعني أكثر محلة دخلها الإرجاء هو الكوفة، وأدركه جماعة من كبار التابعين وصغارهم، وأدركوا هذه البدعة، لأن البدعة اللي كانت سنة 83 عصر التابعين بعد الجماجم، بدأ كما قال قتادة بعد هزيمة ابن الأشعث تكلم الناس بالإرجاء، الناس ما كانت تعرفه، كلمة الناس لم تكن تعرفه يعني كان أمرا كما يقال غير موجود غير وارد. الناس مذ كانت تقول إيمان قول وعمل، ظهروا الناس قالوا الإيمان قول والعمل. اللي روج البدعة أنه هذا ذر المرهب وسيتي معنا، أنه ذر المرهب في البداية قال لقد شرعت للناس دينا، يعني دي كما يقال يتردد، تمام. بعد لما جاءته الكتب قال هذا هو الأمر، جاءته الكتب وهذه فتنة، فتنة الأتباع، ما جاءته الكتب تأييد من هنا وأنت أحسنت وكذا. وهذا سببه في تقديري، وهذا ممكن يكون بحث في باب الفرق، وهو العامل النفسي في حدوث الأقوال الباطلة. أنا في تقديري وأتأمل في الفرق كثيرا حتى الفرق خارج دعوة الإسلام، أجد أنه في عامل نفسي لا تخطئه عين الناظر في وقوع البدع، يعني ليس فقط البدعة من جهة الشبهة يا جماعة، فهمين؟ يعني ليس داعيها الشبهة فحسب، هذا باب عظيم قرره القرآن اتباع المتشابه أصل في البدعة، لكن أيضا البدعة كما تقع من اتباع المتشابه فهي تقع أيضا من خلاجات النفوس الظالمة الآثمة، إما بكبر، إما باستعلاء، إما بمرض قلبي واضح، إما بمرض قلبي ونحو ذلك، فهمتم؟ ولذلك من تأمل مثلا، من تأمل مثلا فيما وقع من بدع في مذهب أهل الرأي في إلحاق الإرجاء ومزي بالحيل، سيعلم أن هذا الباب دخلته أهواء النفوس الظالمة الآثمة التي تريد أن تتخفف من أحكام الشريعة، تنظر إليها كأنها أغلال قيدت بها وأثقال حملت عليها، فأرادوا أن يتخففوا، أن يتخففوا. العامل في الإرجاء هنا، مع أن هؤلاء عباد جمع ليسوا، لم يكونوا ناس يعني يطلبون الحيل، لا، تجد لما تقرأ في كتب الزهد يمر معك خاصة لابن الدنيا يورد أقوال إذار المرهبي وابنه عمر وكانوا ثقات في الحديث. إمام أحمد سئل سؤال، قيل له هذا قولهم وهم يجتهدون، يعني عادة الواحد يسمع إيمان قول ابن عمل، سنحلل هذه المقالة ما معناها إن شاء الله. لما يسمع هذا الكلام، الدين الذي رتب الله عليه النجاة وعلق الله به النجاة قائم على العمل، القول والعمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يجي شخص يقول له تعالى أنت تصدق القلب قول اللسان تنجو، الأعمال هذه سنتكلم على منزلتها عندهم خارج مسمى الإيمان الذي علقت به النجاة، تمام. هذا دين لا شك أن المتكاسلين المتقاعسين المثبطين الكسالى والخمل يحبونه، دين جميل، قول بلسانك واعتقد بقلبك، لا تصلي بقلبك، لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج، وهذا عد من الذنوب، وسيئة الناس يقولك مغفورة لك لحسنة التوحيد أنك ما أشركت، ويجيبوا لك أحاديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذا الدين ما أحد أحسن دين في العالم. في ناس دخلت في الإرجاء بسبب هذه الشهوانيات، لكن الذي وضع البدع ألم يكونوا من أكثر ناس اجتهادا؟ نعم، لما تقرأ في سير ذر المرهب يبكي أخو ابن عمر، كان يبكي وخاف الذنوب، يخافون الذنوب جدا حتى يدخلوا في دقائق الورع، دقائق الورع، يعني ليس يجتنب ما يضر في الآخرة بل يجتنب ما قد يقع منه ضرر في الآخرة. شوف الورع، الورع اللي كان عند بعضهم، طبعا هذا ورع مبتدع، سنسنا ورع مبتدع لسنا نمدحهم بذلك، ولكن وصل لك الحالة بين القول والاعتقاد، هذا ماذا يعتقد في الدين وكيف هو حاله في الاجتهاد. فواحد استشكل هذا الاستشكال وعرضه على الإمام أحمد، فقال له أبو عبد الله ماذا تصنع البلاء، يعني تناقض بين حاله في الدنيا سنعاء بتزاد صاحب قيام صاحب قراءة إلى آخره، وفي نفس الوقت لما يسأل يقول الناس تنجو بالقول بلا عمل، أمر غريب عجيب. قلت العامل النفسي في تقدير الخاص أنه لما وقعت فتنة ابن الأشعث وتقرنت المهنة ماتوا فيها قراء وعلماء وحصلت فيها نوع يعني كما يقال أشد ما وقع على المسلمين بعد الحرة، فتنة عظيمة، ماتوا فيها علماء وماتوا فيها قراء، فكان بعض العوام من كان في جيش عبد الرحمن الأشعث ينظر إلى مفاسد الخروج. انتبه فقط أنا لم أضع لك الفكرة يعني، لأنه الخوارج الحجاج بن يوسف كان يقاتل على جبهتين، جبهة الترك كان في أرتبيل وكان فيها عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، وكان عنده جبهة الخوارج وجبهة كبيرة قطري بن الفجاءة والأزارقة وجبهة كبيرة جدا لا تقل خطورة عن هؤلاء، كان وضع لهم حامية خاصة وهو المهلب ابن أبي صفرة الكندي، أيضا هو ابن عم يعتبر ابن عم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث في القبيلة يعني. هذا عبد الرحمن بن أبي صفرة كان يقاتل الخوارج من وقت عبد الله بن الزبير تخيل، لذلك لما جاء عبد الملك بن مروان ودخل العراق ما عزل هذا عبد المهلب بن أبي صفرة، لم يعزله لأنه عنده خبرة كبيرة في قتال الخوارج، وإذا سئلتم من الخبير في قتال الخوارج بعد علي بن أبي طالب فقولوا بلا تردد المهلب بن أبي صفرة، وهذا له قصص طويلة معه، يعرفهم جيدا يعرف عقائدهم وقاتلهم حتى أفنهم، يعني هذا يعتبر الذي قطع في تلك الفترة ذنب الخوارج حتى فرقهم وشتت جمعهم. فالحجاج كان عنده جبهتين، فلما جاء الخروج من نفس الجبهة يعني الخروج عليه طبعا، احنا نراه خوارج الذين خرجوا، لا أقصد الخروج من جهة الفعل ليس ديانة على دين الخوارج، بل كانوا فضلاء أو فقهاء والحجاج يجب الخروج عليه، وإنما كان الخطأ من جهة تقدير وقت الخروج فقط، من جهة المصلحة والمفسدة، وهذا بين الحسن البصري ومطرف وغيره. الشاهد لما خرجوا عليه الناس رأت الربط ما يحصل من الدماء، فكأن النفوس ركنت إلى شيء فيه تيسير. أنا هذا أقوله لما قاله بعض السلف لماذا ظهر بعد فتنة ابن الأشعث مباشرة الإرجاء، يعني السبب العامل، كأن السلف يعطونا العامل هي الفتنة، العامل هي القتل والدماء اللي حصلت، فكأن الناس يعني كما قالوا هذا الذي جلبوا علينا خروج الحكام، فهو نريد شيء نستكين إليه نرتاح كما يقع في بعض البلدان دائما، وكأن هذه دائما حاصلة، أنه لما يقع نوع من أنواع التنطع والغلو في بعض الملفات المعينة ولا الأحكام، لما يرى الناس الصورة هذه يزدادون بعد إرجاء وإرجاء، يعني يسكنوا الحالة بالإرجاء الغالي. دائما من الأخطاء إلى اليوم تجد ناس مرضى نفسانيين وكذا عندهم تكفير بغير حق واسعين، فلما يأتي من يريد الرد عليهم إلا من رحم الله وقليل منهم يعالج هذه الإشكالية بأصول الإرجاء، فهذا يزداد غيّا وذاك ما عالج، بل زاد المريض إلا وأطين بالله كما يقال. نفس الأمر هم أرادوا يعالجوا حالة الخوارج، مهلب بن أبي صفرة مسكوا من هنا بعد عبد الرحمن بن الأشعث صنع ما صنع، فأرادوا يعالجوا الفكرة، فراحوا جابوا الإرجاء، جابوا شيء للعامة تستكين به وترتاح، خلاص اتركوا الحكام واتركوا هذو الناس واتركوا المسائل، فأرادوا شيء يعني أنا أقول هذا المعنى يعني، لأنه ربطوا بعد فتنة ابن الأشعث. لذلك والله أعلم أن العامل في إحداث هذه البدعة كان نفسيا تأثرا بما حصل في الجماجم، والله تعالى أعلى وأعلم. لما حدث الإرجاء إخواني، لما حدث الإرجاء حقيقة قول المرجئة الآتي، وهذا لابد تنتبهه، أن المرجئة قالوا الإيمان قول بلا عمل يعنون بالعمل عمل الجوارح، إذن الذي بقي ماذا؟ بقي معنا قول القلب هو التصديق، هذا يرونه من الإيمان، وبقي معنا عمل القلب، وهذا أكثر فرق المرجئة لا تخرجهم، إنما يخرجوا الجهمية كما سيجد. يعني المرجئة يرون الخوف من الإيمان، هذا من تناقضهم، يقول الخوف من الإيمان، وبقي عمل الجوارح، فهمت؟ بقي ماذا؟ عمل الجوارح. إذن هذا العمل الجوارح هو الذي يخرجونه، لما أخرجوه ماذا قالوا عنه؟ أنه تتركه؟ لا، قالوا عمل الجوارح واجب لكن تركه ليس بكفر، واجب يعني يجب عليك أن تعمل، يجب عليك تصلي، يجب عليك تصوم، يجب عليك تزكي، هذه أركان الإسلام لا يستطيع قوله أنها مستحبات، لكن قالوا إذا تركتها مجتمعا ما تكفر بالله، إنما تكون من أهل الوعيد قد تدخل جهنم، وإذا كم يثبتون الوعيد لا ينكرون أصله وإن كانوا يضعفونه بأحاديث الوعد يعارضونه كثيرا، لكن يثبتونه لا ينفونه مطلقا. لو أنفوه مطلقا لكانوا كفارا، لو قالوا لا يضرك ما فعلت تركت صلاتك هذا كفار، هذا ليس قول المرجع، تجدونه في بعض المدونات العقدية المعاصرة المتأخرة، يقول لك المرجع يقولون لا يضر هكذا مع الإيمان ذنب، هذا ليس موجود في كتب السلف ولا يعلم للمرجع قول بهذا. أي المرجع الأولى لا تقول هذا القول، يقول لك لا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، هذا الكلام خطأ مشهور على الألسن ومتكرر في مدونات عقدية، يعني لا تحقق، لكن إذا حققت لا تقوله المرجع، المرجع يقول لا العمل فرض لا بد تعمل، لكن ليس من الإيمان، لا بد تعمل لك ليس من الإيمان. إذا لم تعمل، السلف يقول إذا تركت العمل عمل الجوارح كله تكون كافرا، لأن هذا ركن، تفقد الإيمان تصير تارك إيمان، هؤلاء يقول لا تصير ناقص إيمان، ناقص ماذا؟ ليس النقصان، لا يثبت النقصان، لكن تصير نقصان المرتبة في الجنة، يعني باعتبار الثواب والعقاب، ومهدد بالعول الوعيد، ممكن تتوعد لكن يضعفون هذا الوعيد بأحاديث الوعد مطلقة، من قال إلى الله دخل جنة، من مات ليشهد بلا شيء دخل جنة. فعندهم شرط النجاة، أي المرجعة، شرط النجاة عندهم قول اللسان مع اعتقاد القلب واجتناب الشرك، هذا الذي تنجو به النجاة، يعني تتعلق بهذا. بل هذا النوع ممن أتى بالقول وأتى باعتقاد القلب تمام واجتنب الشرك يجعلونه في أحاديث الوعد المطلق، ينزلوها أنه مغفور لو ذنبه ولو جاء بمثل كذا وكذا من السيئات، ويلقون في هذا أحاديث الوعد ويضعفون بها أحاديث الوعيد. وإذا واحد سأل سالم الأفطس، وهذا يدل على أنهم يثبتون الوعيد، سأل سالم الأفطس أحد رؤوس يرجع، فقال له رجل عمل صالحا ودخل الجنة أطاع الله كما روى ابن بطة في الإمام الكبرى، رجل أطاع الله ودخل الجنة ورجل عصى الله فدخل النار، شوف هل يتفاضلان؟ قال لا، بينهم فرق ما بين الأمر. يقول لي واحد يقول دليل أنه يثبتون الوعيد أنه هو سلم أنه نعم في واحد يعصي الله ويدخل النار، يعصي الله دون الشرك يعني يدخل النار، لكن هل فيناتهم فرق في أصل الإيمان؟ لا، لأنهم لا يرونه يزيد وينقص، الإيمان شيء واحد. فهمت؟ فلما عرضت كلمته على عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى، عطاء رحمه الله تبارك تعالى قال له سلوه، لما يأتي الإيمان يوم القيامة فين يأتي؟ يأتي في الطيب. والله تبارك وتعالى يقول ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم لا يكون خاسرا، قال ليميز الله الخبيث من الطيب، فبين له أن الإيمان من باب الطيب، والله ميز يفرق بين الخبيث من المعاصي وغيره والطيب من الإيمان وأمره، لا يسوى بينهما، تقول أنهم سواء، كيف سواء؟ الله ميز بينهما. المقصود أن هذا النوع تعامل معه السلف كالآتي، أجمع السلف على تبديعهم. من هم السلف؟ عشان يفهموا السلف في ذلك الوقت جماعة من كبار التابعين وغالبهم من أواسط وأصاغر، أن يتكلم جيد السلف، وأصاغر أو صغار التابعين. أكثر هؤلاء لا أعلم أحدا كفرهم، طبق لأدركة المرجع هؤلاء، فمطالبة العلم أنه بعض الناس يتكلم في هذه المسائل لعنده تحقيق ولا فهم تاريخ الفرق، لما ظهرت المرجع بعد 83 بعد فتنة ابن الأشعث وسمع السلف مقالاتهم وعلموا القدر الذي شرحته لكم، سنأتي الزيادة والنقصة في محلها إن شاء الله، قال السلف هؤلاء أهل بدع لم يكفرهم أحد، قالوا فيهم عبارات شديدة، نزلوا عليهم عبارات شديدة الذنب. نعم سنقرأ معكم إن شاء الله مقال أشد رأي أو قالوا أشد من الأزارقة، أي قولهم قال إبراهيم النخعي لهم عندي أبغض من أهل الكتاب، قال كلام إبراهيم النخعي شديد فيهم، حتى واحد كلمه قال إن كان برأيك فلا تجلس إليه، وحذروا منهم وشددوا والزهري وإلى خير. ولما تقرأ الآثار في ذم الإرجاء انظر المتكلمين ستجد كلهم أدركوا فتنة الإرجاء أول ما حدثت، يعني أبو شقيق بن سلمة لما عرض بهم متى توفي سنة 99 أدرك فتنة ابن الأشعث في ظهر بعد الإرجاء، يعني بينه وبين الإرجاء 7 سنوات تكلم فيهم، ومن كبار التابعين رحمه الله مخضرم أدرك عاش في الجاهلية والإسلام وأدرك كبار الخلفاء. فعند يتكلم فيه مزول صغار تابعين في الطبقة، تكلم فيه إبراهيم النخعي، فهمت؟ وغيره وغيره كثير تكلم فيه مشدد وأليم جدا، هذا أدركوه يعني عاينوه ما كفروا. سعيد بن جبير فهمت؟ عطاء بن أبي رباح هذو صغار تابعين، لأنه بعدين جاءوا ناس سألت نافع مولى بن عمر فهمت؟ كثير تكلموا فيه في الشرق في الغرب كلهم تكلموا، يعني طبقة التابعين لم نجد. واستقرأت هذه الطبقة هل في واحد أطلق التكفير على المرجع كسالم الأفطس رؤوسه مثلا، سالم الأفطس ذر المرهبي ابنه عمر عمرو بن مرة، لا أعلم أحد أطلق عليه التكفير، لا يعلم هذا. الجهل الذي تسمعونه في الفيسبوك ومن بعض من لا يحقق، هؤلاء إنما يتكلمون بظنونهم، والعلم أفسد ما يكون فيه إذا تكلمت فيه بالظن، العلم تحقيق وتحرير. انظر هذه الطبقة لا تهين أحد أطلق التكفير، قال هذا الكفار. فكان إجماعا فهمت؟ إجماعا لا يجوز مخالفته، لأنه لو وجد أنا مثلا لو أتيت بواحد من أتباع التابعين على سبيل المثال، وقد وجد في تبع الأتباع من أطلق التكفير وأوهمت عبارته مثلا فرد من الأفراد، لكان محجوجا بالإجماع قبله. ما هو الإجماع قبله؟ أنه الذين أدركوا الإرجاء لا قال عنهم كفار، بدعوهم ضللوهم أجروهم شددوا عليهم، نعم قالوا فيهم كلام شديد وفي دينهم وفيما يقولون وحذروا منهم وبينوا مآلات قولهم ولوازم هذه البدعة وأين ستصل، لكن ما أحد كفرهم، بل رأوا عنهم الحديث، ذر المرابي الواجه الصحيح رأوا عنهم الحديث، والحديث يقتضي أنه سمعوا منهم الرواية، لو كانوا كفار ما يأخذون شهادة كافر، لأن الحديث من باب الرواية مثل الشهادة ما تأخذها من كافر، وهذا أمر واضح سنقرأه في الأثار ونلاحظه إن شاء الله. سنقرأه معي في الأثار وتلاحظوا أن الأسماء لأدركة البدعة ما أحد أطلق التكفير. الأمر الآخر ردوا عليه، ما تركوا للسلف كان ردوا عليه، ونقلت لنا كثير وسيأتي معنا إن شاء الله أثار، وخاصة في الإبانة الكبرى ابن بطة رحمة الله عليه استوعب أغلب الردود الموجودة في الكتب السلفية المدونة، الردود اللي تتكلم في طبقة التابعين التي رد بها على المرجع الأولى، يعني الناس أدركت البدعة كيف ناقشتها. فأبو وائل مثلا ساق آية البينة، ساق آية سورة العصر، ساق حديث ابن مسعود سباب المسلم فسوق وقتال وكفر، هذا من ردودي عليه، أعطاك الأصول. إبراهيم النخعي له ردود، الزهري له ردود، نافع عطاء ابن أبي رباح، كثير من أئمة التابعين ما قصروا في التحذير والتنبيه على إشكاليات هذه الطائفة. طيب كذلك المرجئة الأولى هؤلاء، إذا هم يقولون إيمان قول بلا عمل، إذا أتيت بالقول ولو لم تأتي بالعمل مع اجتناب الشرك الأكبر فإن عملك متقبل، فإن عمل متبه أن هذه الفتنة فعلت ما فعلت في الكوفة، حتى واحد يقول عبد الله مبارك يا أبا عبد الرحمن إن المرجئة أهلك الناس، فعلا أهلك الناس، يعني هذا يقول اجتنب النواقض الجميل، يعني سالم الأفطس لو تسأل كل واحد سب الله كل كافر ظاهرا وباطنا في جهنم لو يموت وخلد لا يخرج منها، لو تسأل عمر بن ذر المرهبي أو ذر المرهبي رأس البدعة تقول واحد سب الله كل كافر ظاهرا وباطنا، حماد بن أبي سليمان تقول واحد يقول كذا وكذا يسب الله ويسب الدين كل كافر ظاهرا وباطنا، ولذلك ثبت جاء عنه في الرواية المتقومة المقولة أنه قال أبلغ أبا فلان وكذا أنه مشرك، هؤلاء ثبت عنهم تكفير أنواع تكفير كفر جهميا، هذا النوع ثبت عنهم تكفير جهم، من أدرك منهم هذا النوع من أدرك منهم جهم صفان كفروا أطلقوا عليه التكفير، كفروا غلاة القدرية أيضا. ومن العجائب تجد قتادة يضم هذا الإرجاء مع أنه وقع في القدر كما تعلم، شاهد أنه هذا النوع يشترط اجتناب شرك أكبر لأمرين، يصح الإسلام وليتقبل العمل، قال الله تبارك وتعالى احتجوا بهذه الآية إنما يتقبل الله من المتقين، في بعض تفسيرات الآية الذين اتقوا الشرك، فيقول إذا أنا اتقيت الشرك وأتيت بالقول ها قبل مني أعمال لو عملت، بل قبل مني الإيمان، بل كنت أولى بمغفرة الله وعفوه، على درجة بعضهم يجزم بالمغفرة ومغفورة ذنوبهم، مغفورة ذنوب للأحاديث الوعد ولا يتفت الوعد، فإنت بل يقيده أو يراه لا شيء، يعني كما يقال يضعفه ويتأولوا، لكن المعنى أنهم كانوا يقولون بأنه تجتنب نواقض الإسلام، لابد يقبل عملك ويصح إيمانك الذي حددوه لك بالقول بلا عمل، وضع هذا. بالنسبة للزيادة والنقصان قالوا لا يزيد ولا ينقص، دخلك عين شبهة الخوارج، قالوا لو قلنا زاد، طبعا نذكر احتمالات، قالوا زيادة غير محدودة، هذا يرد بها عليهم الإمام أحمد نصا مباشرة، هذه شبهات مرجع سنأتي إليها إن شاء الله. قالوا أنت تقول بزيادة، طيب أين منتهى الزيادة؟ الله أعلم بها. فأجابهم الإمام أحمد وبين تناقضهم، ثم قالوا كل ما نقص فقد ذهب، وهذا أيضا رد عليها الإمام أحمد عليه في رسالته في الخلال، وسيأتي مناقشتها في محلها. لكن هم تصورهم الزيادة والنقصان أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل هو شيء واحد، شيء واحد باعتبار ماذا؟ باعتبار تساوي أهله فيه، فإنه إيمان الملائكة وإيمان النبيين وإيمان الصديقين وإيمان الشهداء وإيمان الظالم أنفسهم من أهل المعاصي والفسوق أنهم سواء، كلهم جاءوا بالكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلهم جاءوا بالتصديق الله يعبد وحده وما يتعلق بأصول الإيمان، وكلهم اجتنبوا الشرك، فهم سواء لا يتفاضلون. وين يقع التفاضل؟ قالوا بالأعمال وليست من الإيمان، وهذا التفاضل في الثواب، هذا يثاب كثيرا هذا يثاب قليلا، ليس راجع ثواب لأن الإيمان يزيد ينقص، ولكن راجع هذا درجته في كذا، هذا درجته أعلى، هذا درجته أعلى، يعني جانب التفاضل يتعلق بالدرجات في الجنة والثواب عند الله تبارك وتعالى، ليس لأن الإيمان في نفسه محل للزيادة والنقصان. هذا ملخص، سندرس أكثر لما نقرأ الأثار، ملخص قول المرجئة، مرجئة الفقهاء أو المرجئة الأولى على ما ذكرنا. طبعا في تفاصيل، لا يستثنون في الإيمان، لا يفرقون بين الإسلام والإيمان، هذه سنأتي إليها في محلها، له أيضا بدع أخرى لنا فتحت الباب، يعني بدع أدق من بدع تفريعا على هذا الأصل. هؤلاء يسمون مرجئة الفقهاء أهل بدع. النوع الثاني من المرجئة ظهروا في زمان صغار التابعين، يعني الكبار ما أدركوهم والأواسط ما أدركوهم، إنما أدركهم بعض صغار التابعين، بعض صغار التابعين وكثير من أتباع التابعين، وهؤلاء المرجئة الغلاة، جماعة الجهم بن صفوان، جماعة من؟ الجهم ابن صفوان أبو محرز الترمذي الراسبي لعنة الله عليه. هذا الجهم بن صفوان جاء للأمة بدع أشهرها نفي الصفات، ومن بدعه ما قاله في الإيمان، فإن الجهم بن صفوان قال أن الإيمان معرفة بالقلب فقط، لا يدخل قول اللسان فيه ولا عمل الجوارح ولا يزيد ولا ينقص، شيء واحد معرفة بالقلب. ما الذي تريده يا جهم يا ملعون بالمعرفة؟ قال المعرفة أن يعلم الشيء، كنا نتكلم عليها قبل ذلك، معرفة مجردة، علمك بأن الله واحد، علمك بأن الصنم لا يعبد فحسب، هذه المعرفة. طبعا الآن سنأتي إلى وزن ما ألزم به وأراد الانفكاك عنه. طبعا كلام الجهم بن صفوان هذا نص أبو عبيد القاسم بن سلة رحمه الله إمام، وكذلك أحمد بن حنبل، وذكره المروزي في تعظيم قدر الصلاة، أن أهل السنة والجماعة والمرجئة الفقهاء ومرجئة هؤلاء اللي تسبوا للعبادة والعلم اللي تكلمنا عنهم، كلاهما متفقون على تكفير الجهمية. فهمت؟ لذلك أبو عبيد يقول هذا مذهب عن مذهب الجميع، يقول هذا مذهب لا يغلط في مثله، لا يغلط في مثله، من واضح الكفر، إيمان معرفة بالقلب. طبعا أبعاد الجهم فلسفية، ليس يضيق الوقت إن شاء الله نشرحها في النقد بإذن الله، أنه عنده أبعاد، لا أبعاد يعني أخرى في نظرته للإيمان، ليس هو. ولذلك هذه نقطة لابد تنتبه لها إن شاء الله نناقشها دائما في النقد، على أن الجهمية عموما يا جماعة بجميع طبقاتها وفروعها، الجهمية لا ينظرون للإسلام من حيث الأدلة أنه أدلة مستسلم لها. بالله عليكم ركزوا معي في النقطة، هذه مهمة جدا، كررتها وأعيدها. الجهمية كلهم لا ينظرون للإسلام، أدلة الإسلام كتاب السنة وجماعة الآثار، لا ينظرون عليها أنها أدلة توجب التسليم، بل هي أدلة تناقش. فهمتم؟ نفس نظرة العلماني والحداثي، الحديث لما ينظر للقرآن لا ينظر له على أنه كتاب، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكمك، يجب اتباع حكم والتسليم له، وافق ما في هواك ولا يوافق، بل يجب عليك أن تقهر هواك وتتركه لحكم القرآن، لا ينظر له هكذا. ولكن لما تشبع بمبادئ معينة حداثية وعلمانية ينظر الكتاب كتاب مناقشة. أقول لك، ولذلك بعضهم يقول لك أنا أناقش التأويل التراث، شوف يلعب لك اللعبة، هو يريد القرآن بالأخير. الجهمي نفس ذلك، الجهمي لما يقرأ الرحمن عرش استوى لا يراه دليلا للتسليم، عكس الموحد المسلم. من الله البلاغ وعن الرسول، من الله البيان وعن الرسول البلاغ كما قال الزهري وغيره، وعلينا التسليم. التسليم هم لا يرون هكذا، بل يرون أن النصوص الشرعية الكتاب والسنة كأصل وإجماع المسلمين، يرون هذه الأدلة طبعا ما يثبتون إجماع المسمى السلفي، لكن الكتاب والسنة والقرآن كما قال أحمد الذي لا يختلف في أهل القبلة لما ناقشهم، يرون القرآن ليس دليلا يسلم له. هو ما يقول لك هذا بالإسلام، تكلم تعامله هو دليل مناقشة، تأخذ وتعطي معي دلالة معينة وتتعين في فلسفة اليونان، هذه هي القطعيات اليقينيات البرهانيات الواضحات الساطعات. أما أدلة الكتاب فهي أدلة مظنونة حمالة كلها بلا استثناء، كلها حمالة في أخذ ورد. فبالتالي الجهل لما يقول الإيمان المعرفة، هو ليس يقول واحد لم يقرأ القرآن لم ينظر بالسنة، هو أصلا جايب فكرة فلسفية، جايب فكرة فلسفية في تصور الوجود في الدنيا، تمام. فلما جاب الفكرة هيأتي النصوص، يجد الإيمان آمن وعمل الصالحات، يقولك ناقشك فيها أو ناقشك فيها، أنا لا أرى أسلم لها، يقول لي حديث وفد عبد القيس أنا لا أسلم له، وهكذا ينظرون عليهم من الله ما يستحقون. الشيء نجاب بن صفوان قال الإيمان معرفة بالقلب، الإيمانة. فالسلف كفروه طبعا، أجمعوا تكفيره، وقلت لكم كثرة تكفيره في أتباع التابعين وتبع الأتباع، يعني تجد تكفير مثلا جنب بن صفوان والجهمية منقول عن أئمة السنة في طبقة أتباع التابعين، وفي طبقة سيق نقرأه، وفي طبقة تبع الأتباع هم بعد تابع التابع بعد أتباع تابع التابع. إما مثلا تجد وكيع جاء تنصيص فضيل بن عياض مثلا، هؤلاء اللي يعتبروا في طبق شيوخ أحمد، إلى تصل أحمد بن محمد أبو عبيد القاسم السلام رحمة الله على الجميع، وممن ناقشهم تفصيلا وتحريرا لمقالاتهم جدا أبو عبيد وأحمد بن محمد، ناقشوا جهل بن صفوان وإشكالياته. فتجد أبا عبيد القاسم السلام وأحمد بن حنبل اتفقوا على إلزام للجهل، إلزام خطير. ما هو؟ أنه يا جهل يلزمك إذا جعلت الدين دين الذي أنزله الله شرعه، شرع لكم من الدين ما وصى به محمد، يعني الدين كله محل النجاة والسعادة، إذا جعلته اعتقادا قلبيا أو معرفة بالقلب مجردة، فالذي يلبس الزنار ويضرب الصليب ويروح يصلي في الكنيسة إيش تقول فيه؟ والذي يقتل الأنبياء إيش تقول فيه؟ وكل قلبي لم ينعقد على ذلك كله، أنا لا كما ذكرنا أعلم أنه كفر وأعلم أنه محرم وصدق بذلك، ولكن أفعله، يصلي الصليب، يلبس كذا، يقتل الأنبياء، يحرق المصحف، يهدم المساجد، يقتل أولياء الله، ينصر أعداء الله على أولياء الله، ماذا تقولون فيه؟ مسلم لكاف. الجهم بن صفوان الراسي الترمذي لعنة الله عليه ماذا قال؟ قال هذا كافر، اسمه كافر، لكن كفره ليس للفعل والعمل، تكون حرق مصحف أو مثلا قتل نبيا، لا، ولكن كفره لأنه أتى بعلامة تدل على انتفاء التصديق والمعرفة من القلب. وضرب على هذا مثالا، قال لهم إذا وجدت بابا مغلقا، جمل صفوان يقول إذا وجدت بابا مغلقا وخرج من تحت الماء من تحت الباب ماء، بماذا تستدل؟ قال يجيب يعني يقول لك فهذا يستدل به أن هناك عين تجري، تمام. قال فهو كذلك لما أجد شخص سجد الصنم، هذا دليل على أنه قلبه فقد الإيمان فيه، ما عنده معرفة، ما عنده معرفة وتصديق. فلما أجده هو نفسه يطوف قبر ولا يسب الله ولا يشتم الدين، هذا دل على أن قلبه خلا من المعرفة، فهو محل التكفير الباطل. هو حتى يخرج من اللازم لإبليس ألزمه، لذلك ألزمه أبو عبيد وألزمه أحمد بإبليس. إبليس كان عارفا أن السجود حق وأمر الله في السجود صدق، وعلم أن السجود واجب، لكنه أنت امتنع من الجوارح، فهل تقول عن إبليس مسلم؟ قال أبو عبيد هذا كفر لم يبلغه إبليس، شهادة هؤلاء من الإسلام يعني. فقالوا لا، إبليس كافر لكنه مكذب في الباطن، لو كان إبليس قال مكذب ما عنده تصديق بالقلب، طبعا هذا كفر بالقرآن، لأن الأئمة أجمعوا كسعيد بن عبد العزيز ومالك بن أنس أن إبليس رحمه أن إبليس عليه لعنة الله أجمع رحمه الله على أن إبليس نعوذ بالله منه كان مكررا بالربوبية كما يقول سعيد بن عبد العزيز التنوخي كافرا بالعمل كافرا بالعمل وضع أمر واضح يعني استدلال عليه هذا الجهم بن صفوان هذا جوابه طبعا القول الجهمية تفرع في ناس وفقتهم لكن اختلفوا في الصياغة من أبرز أولئك أبو حسين الصالحي أبو حسين الصالحي أو يكنى في بعض الكتب أبو عبد الله الصالح لعنة الله عليه وفي طائفة تنسب له اسم الصالحي هؤلاء قالوا إن الإيمان هو كتحريره في اللغة إيش هو في اللغة؟ هكذا يسألون بعضهم قالوا الإيمان هو التصديق قالوا لم ينقل عن حد اللغة يبقى في الشرع والتصديق فهمت؟ يبقى في الشرع وماذا؟ هو التصديق فهمت؟ فطبعا هذا كلام مردود وبدأت أنا به الكلام وقلنا الإيمان حتى في اللغة ليس وتصديق المجرد وهذا بالنسبة فقط احتجاج بدلالة اللغة أنبه إلى أن صاحب تعظيم قدر الصلاة نبه إلى فائدة نفيسة في هذا السياق أن مرجئة الفقهاء الأوائل يعني اللي هم مبتدعة وكذلك المرجئة الجهمية كلاهما يحتج بهذه الحجة أن الإيمان في اللغة هو التصديق كلاهما يحتج بهذه الحجة نبه على هذا المروسي يعني الدليل على أن الإيمان تصديق بدلالة اللغة يشترك فيه مرجئة الفقهاء ويشترك فيه من؟ الجهمية يعني دليلهم واحد لكن هذا يصرفه إلى القول والاعتقاد والمبتدع والكافر الجهمي يصرفه إلى الاعتقاد القلبي فهو دليل مركب ورد عليه حقيقة رد الحسن ممكن تراجعونه في هذا الموطن وكذلك أيضا هو قال المروزي ومن أعظم حجج المرجئة الذين التي يقولونها بها عند أنفسهم اللغة وذلك أنهم زعموا أن الإيمان لا يعرف في اللغة إلا بالتصديق وزعم بعضهم أن التصديق لا يكون إلا بالقلب وقال بعضهم لا يكون إلا بالقلب واللسان يعني هو حجة متقاسمة بين نوعي المرجئة ثم رد عليهم وقال لهم أنه في اللغة ليس كذلك وأتى بكلام كثير عزة لما مدح عمر بن عبد العزيز في قصيدته المعروفة وليت فلم تشتم عليا ولم تخف بريئا فأمس ساخطا كل مجرمي وقلت فصدقت الذي قلت بالذي فعلت فأصبح راضيا كل مسلم فهذا يعني رد به عليه وتراجعونه البحث بحث حقيقة جيد وكذلك أيضا الطبري في تهذيب الآثار نبه إلى هذا المعنى قال منهم يحتجوا باللغة نبه لأنهم يحتجون باللغة ورد عليه طبعا رد عليه واضح لأنه من جهة اللغة من حيث سواء في مسلك تفسير النص لابد يكون شرعي الإيمان فسره الله ورسوله أن الأوضاع أن الكلمة الكلام على ثلاثة أنواع في كلام يرجع فيه لمعنى اللغة كالشمس والقمر وهذه الأشياء هذه تعرف باللغة اللسان وفي أشياء تفسر بالشرع كاسم الصلاة والصيام والزكاة ومنه الإيمان والإسلام والكفر وهذه فسر الشرع وفي أشياء يرجع فيها للعرف إذا لم يوجد في نصها في الشرع ولا في اللغة هذه أمور معروفة ويرد عليهم أيضا حتى العرب ما استقرت على أنه تصديق مجرد ها عن إقرار عن إذعان عن إقبال لما تصديق بتوابع يعني شهد صالح هذا قوله من تبع الصالح أبو الحسن الأشعري أبو الحسن الأشعري في عموم كتبه ذكر الخلاف في الإيمان ثم قال الإيمان أحسن قول فيه وهذا ذكره في مجرد مقالة أبو الفرك عنه وينقل في كتبه قال أحسن مذهب في الإيمان مذهب الصالح أعوذ بالله أنه الإيمان تصديق لكن أبو الحسن أراد يلعب لعبة فقال تصديق بتوابع الخضوع ولم يخرجه عن حد القلب انتبه هو حتى لو قال توابع الخضوع يعني يبقى شيء قلبي يعني موجود في القلب خلاص هذا الإيمان ما تعدى أن يكون قولا باللسان ولا عملا بالجوارح طبعا نفس الشيء أيضا الباقلاني في كتابه التمهيد ورؤوس من رؤوس الأشاعرة شرح الإيمان بأنه تصديق وهو كذلك في اللغة طبعا هذا كله نصر الدين الجهمي تكلمنا عن هذا كثيرا الشاهد المقصود وقعوا في إشكالية كذلك تبعتهم الماتريدية أيضا في هذا المعنى ومنصور الماتريدي يقول أيضا بهذا لكن بعدين وقعوا في إشكالية وهي الكافر كيف يدخل في الإسلام إيش القول يعني القلب لا سبيل إليه فقالوا نشترط قول اللسان من باب إجراء الأحكام فقط يعني هو قول اللسان ليس لتنجو الإيمان المنجي، لا، ولكن قله من باب حتى أجري عليك الأحكام، حتى أجري عليك الأحكام. وقال أبو الحسن الأشعري وأكثر أصحابي أن العمل يسمى إيمان من باب المجاز وليس على الحقيقة، وكذلك قول اللسان. يعني هذا ملخص مذهبي. ثم لما سردت عليهم الآيات في تكفير من كفره الله ممن سجد للشمس وممن سب دينه ورسله أنبياءه وممن قتل وممن والى المسلمين على الكفار فناصرهم وقتل معهم، والأدلة على ذلك كثيرة، لما سردت عليهم تلك النصوص قالوا إنما كفر لانتفاء التصديق من قلبه، إنما كفر جريس جواب الجام ابن صفوان. هذا القول ماذا الذي يلزم عنه؟ يلزم عنه عندهم الآتي، أن الإيمان ملخصه الإيمان المنجي لينجيك في الآخرة هو قول القلب، اعتقاد القلب، سماه الحسن الأشعري تصديقا وجعل له بعض التوابع للدين الصالحي، والجام ابن صفوان سماه المعرفة، وكلاهما متفق على أنه حال قلبية لا يغادر القلب ولا يفارقه. هذا ينجيك. طيب لو واحد ارتكب النواقض ظاهرا في أحكام الدنيا عندهم ارتكب النواقض، سجد الصنم وكذا، أبو الحسن الأشعري وأكثر أصحابي والماتريدي أيضا ومعهم الصالح قبلهم ومن قبلهم الجهم، كلهم يقولون اسمه كافر اسما، لكن محل التكفير أنه ليس له تصديق في القلب أو ليس له معرفة كما يقول الجهم، يعني انتفاء كفر قلبي واضح، وإنما هذه الأعمال التي دل شرع أنها كفر علامات وأمارات على كفر باطني. طيب في الآخر الآن ماذا نصنع معه؟ الجمع مصفوان وهؤلاء قالوا أما في الآخرة فقد يكون مؤمنا عياذا بالله تبارك وتعالى. يعني لو عبد الأوثان كما يذكر ابن حزم عنه في الفصل، لو عبد الأوثان صلى للنيران وقتل رسل الله الكرام وهدم المساجد ووالى المسلمين ووالى الكفار وناصرهم على المسلمين وحرق المصاحف وخرب بيوت العبادة وقتل أولياء الله لدينهم، هذه كل الأفعال هذه عندهم توجب له اسم الكفر في الدنيا، لكن لو قال أعرف الله بقلبي المعرفة المجردة أو تصديق وبعض التوابع كما يقول ابن حسن الأشعري يقول لك هذا في الآخرة قد يكون مؤمنا. لذلك من هنا جاءت بدعة الجهم بعدم الجزم للكفار بالنار، هذا مبعثها، مبعثها على أنه هذا قد يكون مؤمنا في قلبه، وهذا تورط في جماعة من النهديين المعاصرين أيضا، عندهم توريط توريطة كبيرة في السياق هذا، يقول لك أمره إلى الله، بل بعضهم يقول لك مشرك ظاهرا، إحنا نحكم عليه بالشرك الظاهر لكن الشرك الباطن الله أعلم به. أقول لكم يا جماعة الخير، أجمع أهل القبلة حتى المرجئة المبتدعة معنا، أن من فعل الكفر الظاهر كافر ظاهر وباطن، يعني كافر بظاهره وكافر بباطنه، وأنه لو مات على ذلك فهو مخلد في النار، صلى الله عليه وسلم، هذا لا يشك في ذلك. فالمقصود الأبعاد في الفرق ترى مبحث طويل جدا، لكن قصدي فقط أن أنبهك أنه هذا قول من؟ هذا قول الجهمية. طبعا كله يوصف أنه قول الجهمية، حتى قول الأشعري قول الجهمية، هو يعتبر فرع من فروع الجهمية. أما بعض الأغبياء ممن يقرأ في كتاب الإبانة، أنا سمي أغبياء عمدا يعني، لأنه لا يحررون، أو يجد بعض أولئك يقول لك الإمام قول عمل، يا جماعة الخير هو يقول نعم قول عمل لكن يرى القول مجاز دخوله في الإمام قول اللسان، ويرى عمل الجوارح مجاز دخوله في الإمام، يجيز أن تطلق على الإمام، هو قال هذا قال تسميه إمام، لكن على التحقيق ليس هو الإمام، الإمام الحقيقي الحقيقي اللي فيه النجاة هو في القلب تصديق. طيب بعد ذلك جاءوا الكرامية، محمد بن كرام السجستاني، وهذا رجل حقيقة ما زاد شيئا إنما دار بفلك الجام من وجه آخر، فرأى أن الإيمان هو قول باللسان فحسب، فأخرج تصديق القلب مع أنه أوجبه، قال واجب لكن جعله ليس من الإيمان، وأخرج عمل الجوارح، وقال الإيمان هو قول باللسان، وكان رجلا كذابا يزور الزود التقشف، لا يحسن أن يقرأ التشهد كما ثبت ذلك، وكان رجلا عديم الآلة غبي أحمق أخرق ليس له عقل، ومع ذلك وجد له أتباع، وإن كان ابن الهيصم بعد ذلك لما جاء أراد يهذب المذهب مذهبهم يعني، لكن مذهب محمد الكرام مذهب كفري، والسلف عدوا من مذاهب الجهمية لأنه في غلو في الإرجاء. وقال محمد بن أسلم الطوسي وقد رد عليهم يقول يقول ثلاث كلمات لم يعرج كلمات كفر، قال أعظم ما عرج إلى الله من كلمة الكفر ثلاث، أو كلمة النحو، قل كلمة فرعون أنا ربكم الأعلى، وكلمة بشر بن ريشي قرى مخلوق، وكلمة محمد بن كرام الإيمان قول بالنساء. الكلمة يعني اتفقوا على ذلك. ولما سئل عنهم جماعة كما ذكر جزاني وغيره، سئل عنه محمد بن إسحاق بن خزيمة والحسين بن فضل البجلي، فأفتوا أن الكرامية كفار، قالوا يستتبون فإن تابوا إلا ضربت أحناقهم، اتفقوا على تكفيرهم، قالوا إيمان قول بلسان. فهم اعتبروا المنافق مؤمن في أحكام الدنيا، وإن قال مخلد في النار والآخرة قالوا يسموه مؤمن لأنه أتى بقول اللسان، مؤمن يعني الإيمان الكامل يعني، فهمت ما؟ لأنه عنده بقول اللسان هو اللي يحصل به الإيمان الكامل، لا يزيد ولا ينقص، قل لا يالله عند الصراحة لك الإيمان الكامل. لكن إذا كان لا يصدق بقلبه يعني منافق عمي مثل أبي بن سلول، يقول لك في الآخرة في الجهنم. طبعا هذا القول قول غبي بليد مهجور مدحور، ليس له يعني كما يقال كبير شيء، هو ضعف في فلك الجهل لكن عكس الدفة فقط، خرج تصديق وجعله في اللسان وراح خرج تصديق وخرج عمل جوارح. لذلك كثير من الناس نظروا به قال هذا ليس كلامه رجل عاقل، وفعلا ما بيكون عاقل كذلك ليس للمجنون. هذه عموم طوائف المرجئة الغلاة منهم فرقتان الجهمية والكرامية، وفي طائفة لهم المبتدعة. فقط أنبه أن الغلاة المرجئة ليسوا هؤلاء فحسب، في ناس أنواع آخرون في أنواع آخرين من غلاة المرجئة كفار أيضا، منهم طائفة ظهروا بعد ذلك، منهم طائفة يسمونهم المرجئة الواقفة، المرجع الواقفة وهم غلاة أيضا. طبعا هؤلاء انطلقوا بعضهم ومنهم الباقي الذي انطلق من الغلو في الإيمان لأنه يرى الإيمان تصديق، فهم ماذا يقولون؟ يقولون أنه يتوقفون يعني يتوقفون في خروج أهل الكبائر النار، يقولوا وارد أن كل أهل الكبائر يدخلوا الجنة بلا عذاب، أهل الكبائر من التوحيد يعني. وهذا الكلام مكذب للنصوص التي وردت في حديث الشفاعة، فإنت غلاة المرجع. وهذا مذهب ابن حزم، مع أن ابن حزم يرد على الأشعرية ويقول الإيمان قول وعمل ويرد عليهم في قول المتصدق المجرد وإلى خلف الفصل، لكن في مسألة الكبائر يجيز على أنه ممكن ولا واحد من أهل الكبائر يدخل النار، وهذا تكذيب حديث الشفاعة الظاهر، يعني الشفاعة دلت على أنه في أهل الكبائر نوع من التوحيد يدخلون النار ويخرجون على بفضل الله ورحمته. طبعا الآن نأتي إلى موطن مهم جدا، وهو موطن جماعة الإعذار، أين موطن أقدامهم من الإرجاء؟ يعني بعض الناس يسأل أين موطن أقدام هؤلاء، لأن بعض الناس إيش ينظر؟ ينظر فقط في المقالات، يقول الطيب السلف كفروا من قال إيمان قول اعتقاد بالقلب، هؤلاء ما يقولوا اعتقاد بالقلب، هؤلاء يقولوا قول باللسان وعمل بالجوارح وكذا، يقولوا كذا، لماذا تسمونهم غلاة مرجعة ولماذا تعتبرونهم جهمية؟ أسئلة في السياق هذا. أولا لابد نفهم نقطة مهمة جدا، أن تحرير الأقوال، وهذا دائما كنت أقوله لإخواني، أن تحرير الأقوال لابد أن يكون على أصل سلفي. بمعنى ماذا؟ يعني يكون عندك إجماع تنطلق منه أصل، ما أنك تبدأ من رأسك تخمن وحدك تقيس وتلحق فلان بالطائفة الفلانية بهواك، لا، ما هو الأصل عندك اليوم؟ نحن هذا أولا. ثانيا لابد من تحديد صورة النزاع، مع من على من تتكلم، ما هو قوله، وهذا يشترط فيه العدل والعلم، يعني لابد تعديل ما هو قوله هذا الذي تتكلم عنه، ما الذي يقوله. لذلك هم أنواع وأقوال مختلفة. إذا أتينا مثلا لشخص نتكلم عن مكفرات ظاهرة، أركز يعني لا نتكلم عن أشياء خفية قد تخفى على بعض الناس، نتكلم في مكفرات ظاهرة تنافي أصل الإيمان، وبعضها كفر بدلالة فطرة، والأمر الآخر أنه لا يصح الإسلام إلا بها، يعني لا يصح الإسلام إلا أن تعبد الله وحده وتكفر بمن يعبد من دونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه لا حرمه ماله ودمه، لا يصح الإسلام إلا بلا إله الله وكفر بالطاغوت. فيأتي شخص يقول لك لو قلت لا إله إلا الله وأنت لم تكفر بما يعبد من دون الله، تعبد أوثان ولا طواغيت، هذا يكون مسلما. إذا الخلاف معه هنا، خلاف نتكلم هنا في هذا النوع من النواقض، ومثل سب الله وسب الدين ونفي العلو والصفات الظاهرة، نتكلم عن هذا النوع. هذا النوع ممن ارتكب هذه الأمور هو ينتسب للإسلام، ينتسب يعني يقول لك أنا مسلم، ينسب نفسه للإسلام. كنا جماعة مسيلمة كانوا يقولون شهدوا لله محمد رسول الله، إحنا مسلمين، هم يزيدون شهادة ثالثة، وغيرهم من السبئية وممن قد كلموا السلف إلى الجهمية. هذا النوع جماعة لما واحد يشهد له بالإسلام يعني لا يكفره، واضح، يقول عنهم مسلمين أنهم أحكامهم أحكام مسلمين ولهم للمسلمين وعليهم على المسلمين. طيب أين الأصل الإرجائي في هذا القول؟ أنا أقول لك هذا خرج من مذاهب المرجئة المبتدعة. كيف ذلك؟ نأتي الآن ما هو مذهب مبتدعة المرجئة في من ارتكب الشرك كفروا ظاهرا وباطنا؟ هذا ليس مذهبك، أجلس منه، أنت لست من مبتدئ المرجئة، لأن المرجئة لو أتيت لذر المرهبي وعمر بن ذر ابنه أو غيره هو من رؤوس الإرجاء وبالنوا فقهاء ينتسبوا للفقه يعني، وقلت لهم شخص يسجد لصنم ويطوف بقبر ويذبح له ويسب الله، يعني أي نقض هذه النواقض ارتكبها، فإنهم سيقولون هذا كافر ظاهر وباطن. وإذا كفر نوع من الكفار كالجهمية، فنقرأ في كتاب السنة تكفير إبراهيم بن طهمان وهو مرجئ للجهمية، وتكفير جماعة من كانوا مرجئ كفروا الجهمية. طيب إذن هذا رقم واحد، قصة ماذا؟ أنهم ليسوا بمبتدعة المرجئة. هل هؤلاء من غلاة الجهمية بمعنى الجهمية جهم المصفوان؟ هل هذا قول الجهم المصفوان في من ارتكب المكفرات؟ هل هذا مذهب الجهم بن صفوان؟ الجواب ليس هذا مذهب الجهم بن صفوان، لأن الجهم بن صفوان لو أتيته في أحكام الدنيا وقلت له رجل يقول الله ثالث ثلاثة، أو يقول عياذا بالله المسيح هو الله كما قال طلعت زهرة، طلعت زهرة ما يكفره، قلت مسلم نعم ارتكب من كبر جهم بن صفوان، جهم بن صفوان بأصوله يقول لك هذا اسمه كافر، اسمه وافقك على التسمية التعيين، قلت اسمه كافر، هذا الشخص ينتسب للإسلام واسمه مثلا عمرو وجاء وسجد للصنم وطاف بالقبر أنا أسميه كافر، لكن كفره من جهة انتفاء معرفته في القلب لا من جهة فعله ففعله أمار، نفس الشيء مذهب الجهم هذا فهو يسميه تمام. هذا الشخص لو أتينا له وقلنا له ما اسم هذا الذي قال الله ثالث ثلاثة وطاف بالقبور وعبد غير الله، قلت اسمه مسلم، فمن جهة التسمية هذا شر من الجهمية، جهة التسمية هذا شر من الجهمية، فهمت؟ فلذلك هو لم يوافق أصل الجهم، الجهم انطلق من عدم، الجهم يقول الإيمان المعرفة، بالتالي لا يعذر بالجهل الجهم، فهمت؟ الجهم لو تقول له فلان جهل ربه يقول لك ليس بمسلم، لأنه عنده المعرفة هذا الحد الأدنى للإيمان المنجي، فإذا قلت فلان يجهل الله يقول لك هذا ليس بمسلم على أصوله يتكلم يعني. تمام. وإذا قال الذي يسجد للشمس قال المريسي الله أخبرنا لا يسجد للشمس إلا كافر، المريسي يقول هذا يقول الله أخبرنا لا يسجد للشمس إلا كافر، فبالتالي كفر وكفر اسم يسمى كافرا لكن في الباطن ماذا يكون، لكن هو اسمه كافر لكن كفر وكفر باطن. مقصودي حفظكم الله ورعاكم أنه من جهة الاسم ليس موافق للجهمية حتى نسميه جهمي. طيب هل موافق للكرامية؟ الكرامية لو ارتكب ناقض من نواقض الإسلام يقولون عن كافر، سموه كافر في الدنيا تمام، يسمونه كافرا لأنه مذهب غباء، سموه كافر أقول لك بشرط ما ترتكب نواقض، أنت أتيت قول اللسان وسجدت لسانا خلاص كفرك لأنه انتفع عندك قول اللسان، فهمت كذا؟ إذا لا الجهمية تقبل أصل في التسمية ولا الكرامية يقبل. طيب هذا المذهب مذهب من؟ أنا قلت هذا المذهب ليس له نظير في مذاهب أهل الإسلام يعني المبتدعة، وليس له نظير في مذاهب الفرق الأولى لانتسبة للإسلام، هذا القدر لا تكد تجد طائفة تذكره. أول أنا شخصيا بحثت والله أعلى وأعلم أول من رأيته يشرحه منصوصا كما يحكيه أدعياء السلفية في زماننا قوله كفر ولا يكفر إلا أن يعاند أو تقام الحجة فيصر، أول من قال ذلك ابن حزم الأندلسي، ابن حزم الأندلسي في القرن الخامس يعني بعد أبي الحسن، بعد الكرام، بعد الجهم، أم بقول بعد المرجع المبتدع. أول من رأيته يخطه ويرسمه ويشرحه ويدلل عليه ويبرم هو ابن حزم الأندلسي. ابن حزم الأندلسي فكرة إيش هي؟ موضوع طويل إخواني. ابن حزم الأندلسي مع أنه يكفر سب الله ظاهرا وباطنا، انتبه، يعني عنده نواقض ليس فيها مثل سب الله وسب الدين كما في المحلى، لكن مكفرات أخرى. ابن حزم انطلق من نظرة مركبة، وركزوا جيدا، هذه النظرة هي التي يجعلها أدعياء السلفية في زماننا مذهبا للسلف، ونفذت لأن ابن تيمية تأثر بهذا الطرح، لذلك راج سوقه بين أدعياء السلفية. ولو حققنا أين سند هذا القول لن تجده عند السلف، حاول بعض الأغبياء يقول والله فلان وأحمد في الواقفة فصل، هذا كله كذب، تجيب مسألة خفية، تكلموا ابن حزم يتكلم في مسألة ظاهرة كفلان هو الله، أو يتكلموا في مسألة لفظ وكذا، مسألة دقيقة قد تخفى على بعض الجهال. الحزم ذهب مركب. النظرة الأولى أني أتكلم عن المسلم يشهد الشهادتين، يعني قالك أنا ما، لذلك ابن حزم لما جاء يستدل على آياته فيها تكثير من يحسب أنه مهتدي ويحسبون أنه محسن صنع، قال هذه في الكفار الأصليين، وهذه لفتة كررها بعد ذلك أصحاب أدعياء السلفي مثل العميري، كرر كثير كثير، ليس هذا فقط، كثير منهم يقول هذه أدلة في حتى داود بن زرجيس، أي لما كان يرد عليه جماعة الدعوة الجديدة كان يرد عليه يقول لهم هذه آيات في الكفار الأصليين، هذا نتكلم على المسلمين. هذه نظرة ترى ابن حزم سبق لها. ابن حزم قال أنا نتكلم عن يشهد الشهادتين، يعني واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويؤمن بالله والملائكة والكتاب والنبي، يعني ليس رجلا زنديقا تحتج عليه بالباطنية أو القرامطة ويقول لك هذا ما يحل له محرم، نتكلم على واحد شهد الشهادتين وآمن باليوم الآخر وكذا وكذا ويحلل ما حل الله ويحلل ما حرم الله، ثم قع في ناقض ظاهر. مثل ماذا ابن حزم؟ أعطانا أمثلة، قال لك ممكن مثل لو قال لفلان بعينه هو الله، هذه موجودة في الفصل، في فصل من لا يكفر من يكفر، وهذا كرره العنبري في رسالته في التكفير التي قدمها له الألباني وصالح سدلان. صالح سدلان في آخر حياته بهذا الموضع تراجع، قال أنا ما شفته في الكتاب، لكن الألباني أثنى على الكتاب قد قرأته كاملا. في هذا الموضع ماذا يقول ابن حزم؟ يقول لو فلان قال عن شخص بعينه هو الله إنسان، يعني قال إذا لم تقم عليه الحجة فهذا ليس يكفر. إذا هذه النظرة عن الحزم الأولى ينتسب للإسلام، اثنين فالمنتسب للإسلام يعامل عمل خاص درجة كم كفر الظاهر، اثنين نظرة ابن حزم أن وهذه أخطر شيء، ركز في هذه النقطة، ركز جيد الدرس اليوم احفظه، ابن حزم قال أن الاجتهاد لا يخصص بمسألة دون مسألة، لا فرق بين الاجتهاد في التوحيد والاجتهاد في لحوم الإبل، جيت خطأ، لا فرق، كله خطأ وكله أجر أو أجران، ومن خصص فقد ابتدع مسألة دون مسألة، فهمتم؟ هذا مذهبه، خطير جدا هذا المذهب، أنه ابن حزم لا يحدد مسألة، ولذلك قال في الفصل وفي ما يجب اعتقاده غيره قال لا فرق بين فتيا وعقدة. ولما جاء الكلام السلف في الإحكام أنه في فرق في المبتدعة غير الكفار، السلف يفرقون بين الداعي وغير الداعية، قال هذا لا دليل عليه، قال لا فرق بين من ارتكب البدعة ويدعو لها ومن لا يدعو لها، كلاهما إن كان جاهلا لم تقم عليه الحجة وهو مجتهد في ذلك أنه مأجور بقول النبي صلى الله عليه وسلم فله أجر مواجرة، ما تخصص بالحزم، لا فرق، يجتهد في دقائق الفقه ولا ظواهر التوحيد، لا فرق. ولذلك عند ابن حزم لو واحد قال القرآن مخلوق اجتهادا معذور ومأجور، لو قال الله ليس على عرش اجتهادا بحث وكذا قال أنا وجدت أن الأدلة تدل على أن الله ليس فوق عرشه اجتهاد معذور ومأجور، وهذا قال حتى في القرآن عنده، هذا يستوي كالذي يخطئ في لحوم الإبل وما صدق نفس الفكرة، ليس معناها لا يقول خطأ وصواب كله مصيب، لا هو لا يقول كله مجتهد مصيب، لا هو يقول الاجتهاد لا يخصص بمسألة دون مسألة، اللي هو مبدأ ابن تيمية في الإعلام أيضا، ونقل هذا الكلام في منهج السنة ولم يتعقب ابن حزم، مع أن ابن حزم نسب هذا للسلف بالمناسبة، وهذا مذهب السلف. لا فرق بين العلمية والعملية، بين دقيق العلم وخفي العلم، كله محل للعذر والأجر. هذا ابن حزم. إذا هذه النظرة أخطر شيء، أخطر شيء في طرحه. إذا النظرة الأولى ماذا قلنا؟ ينتسب للإسلام. النظرة الثانية لا فرق بين المسائل الأصول والفروع أو دقائق العلم وجليله في الاجتهاد. النظرة الثالثة أن إقامة الحجة تقوم لها شرطان: فهمها وعناد صاحبها. يعني متى أقول قامت الحجة؟ هل بالبلوغ؟ لا، بالحزم يقول لا. ترى هذا النقاش تسمع اليوم من أديان السلفية، والله وبالله وتالله أنه ما سبق إليه إلا من ابن حزم. حتى نفس الأدلة ذات أنواط حرق نفسه، حواريون شكوا، أدلة نفسها التي تقرأها في كتب الإعذار، روح أقرأ في الفصل تجد ابن حزم قالها قبله. ما فعلوا شيئا، لكل ساقطة لاقطة، لكل قوم وارث، وبئس الوارث والموروث. صلى الله عليه. مقصود الحزم يقول أن إقامة الحجة ليس بالبلوغ بل بالفهم مع العناد، يعني يفهم الحجة ويعاندها، هذا الذي يكفر. أما لو واحد بلغته الحجة وأساء فهمه ولو دخلت عليه شبهات ولم يعاند، معذور مأجور. هذه نظرة ابن حزم للمسائل الإعذار. هذه الثلاث مع بعضها، ثلاثة مع بعضها خرجت مذهب الإعذار. ولذلك لما يأتي هؤلاء ويقول عباد القبور مسلمين وكذا، أنك لم تقوم الحجة. أنا أعرف بعض البوليه كرر هذه الكلمة، لكن لو حققت ودققت وأثبت معه ما معنى إقامة الحجة، وهل مثلا لو شخص طاف بالقبر ولا السبكي مثلا، خلينا نجيب العلماء عندهم، السبكي لما اجتهد السبكي وكتب كتاب الاستغاثة، وهو لا كما يقول العميري السبكي ما كان يعلم أن الاستغاثة من العبادة وبالتالي معذور، طيب كتب كتاب واجتهد، هل هو مأجور؟ والله وبالله وتالله لا، أصولهم تقضي بأنه مأجور، لكنهم يخفونها أو يسرون بها. فقط أصولهم تقضي أنه سبكي معذور، معذور عنده أجر، يعني لما كتب كتاب أنه يستغاث بالنبي عليه الصلاة والسلام عنده أجر. لماذا؟ لأنه دخلت عليه شبهات. وهذا باب، يعني باب نقد الدين والملة. لذلك قصة الإعذار، أنا لما قلت لبعض الناس أنه يحتاج مذهب هؤلاء إلى تحرير، لأنه أغبياء ما عندهم عمق في العلم، بالتالي ما فهموا الكلمة. وأنا هذا القول التي كنت أقول أنه لا أظن يعني هؤلاء بلغوا إليه، يقصد محمد وهاب وغيره، أنا كنت أقول لهم قول ما بلغوا لهم، كنت أظن هذا يعني. بس أنا فيها بحث ما في إشكال، لكن أنا أتكلم لك في السياق هذا، أنه لما قلت أنا هذا الكلام قال قول مزيد يقول مثل بن شمع تشتخير يريد أن يعذره، يا رفي ناموا على بطونكم يا جوال يا حمقى، والله ما تفهموا شيء في العلم وما عندكم دراية بالمسائل. أقول لكم الرجل عنده أبعاد، أنتم جالسين أن مسألة قامت حجة لم تقم الحجة، الرجل عنده نظر أبعاد مركب من ثلاثة أشياء، ينتسب للإسلام وليس زندق، وهذه نظرة ابن تيمية للأشاعرة لما يقول حسنات مبرورة عندهم أجر الباقي اللاني وفلان، وليس زنادقة. إيش معنى زنادقة؟ زنادقة يعني عنده كيد للإسلام مثل الباطني قرمطي الدرزي نصيري، هذا يحلل ويحرم. أما واحد يتدين بالشريعة، يقرأ القرآن ويحب النبي صلى الله عليه وسلم ويجتنب الخمر ويصلي الصلوات الخمس ويعتقد الشريعة ويؤمن بالبعث وبعدين ينفي العلو، تمام، ولما نفى العلو يجي المحكم الثاني نفاه بالاجتهاد، دخلت عليه شبهات عقلية وكلامية كما يقول ابن تيمية، ولما ومع ذلك لم تقوم عليه الحجة التي هي الفهم والاقتناع وعدم العناد. هذه الثلاث توجب لصاحبها أنه مأجور على اجتهاده ومعذور في خطأه، توجبها. هذا هو مذهب هؤلاء. لذلك أنا أقول لهم لما يقول لك معذور سأله فقط هل هو مأجور، لأن العذر يقتضي الأجر، لأن العذر ينفي الإثم. أنا لما كنا ندرس في الفقه تذكرون كنا نقول من فاتته الصلاة فهو معذور، معنى غير آثم. لماذا قلنا أهل الأعذار؟ الحائض إذا طهرت، المسافر كذا، النائم استيقظ، لماذا سميناهم أهل الأعذار؟ لأنهم غير آثمين، فأنت نفرق بينه وبينه وأن ترك عمدا. فلما أنت تقول لي معذور إذن لا يحق إثم، لو قلت معذور آثم ترى هذا خطأ أصولي تقريري. العذر يقتضي عدم الإثم، إلحاق العقوبة به في الدنيا ولا في الآخرة، ويقضي أيضا بأن له أجرا. ولذلك المذهب هذا المذهب لم يعط حقه، وأسأل الله تعالى أن يوفقني لكتاب الكتاب واسع في الباب هذا، لأني لم أرى أحدا حقيقة، ليس ولا لطريقة الجماعة لم أرى أحدا، لكن أقصد لم أرى أحدا إلا من نظر وقل، ولعله موجود ولكن لم نطلع عليه، أستفيد منه إن شاء الله، من أتى على الجرح من أوله، بن حزم رأسا في ابن جماعة، ابن تيمية ضحية بن حزم، ابن تيمية وكتاباته متأثر بن حزم، واضح لا تحضر عين ناظر جماعة، أفتح منهج السنة أنا أجيب، وسأفعلها في درس، وفعلت هذه المسألة في درس اسمه الإعذار المحدث، وأفعلها أجيب لك كتاب تيمية وأجيب لك ابن حزم، نفس الأدلة نفس السياقات، حتى شوف نعطيكم مثال على أنه متأثر ابن تيمية في المجلد السادس، لما وجه بعض في زمن ابن حزم، لما وجه بعض المالكية، كلام ابن حزم على أن المراد به، على أن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لئن قدر علي ربي في حديث محرق لئن ضيق، ابن حزم ناقشه وقال لا، ولم يكن ضيق وخطأ في الصرف، وقدر لا يقدر ودخل في الصرف، نفس الكلام كرره ابن تيمية بنفس الإرادة ونفس الاعتراض. فالباب واحد، الطريق واحد، والسياق واحد. فلذلك اليوم لما نتكلم عن هؤلاء العاذرية، نحن لا نتكلم عن أناس خطأوا في مسألة فقهية ولا أخطأوا في مسألة تقديرية خفية. أنا فهم جيدا تحرير الخلاف معه مهم. أنا لما نسمع طلعت زهران بأذني هاتين يقول، وهذا ترى تقرير مذهب، يقول أنا أي شخص يرتكب كفر لو قال الله لم يخلق السماوات، لا أؤمن بخلق السماوات، لا أؤمن بشيء اسمه الله، لو قال المسيح ثلاثة، لو قال المسيح ابن الله، لو قال ويأتي بالكفر الظاهر، قل أنا هذا عندي كفر نوع. بالله عليكم يا من تدعون الآثار، هذا من أصحاب من السياق المكفرين، هذا كفر مقالة، فرقوا بين كفر مقالة وقائل. لعب على الناس، لعب على الناس. لو قال شخص أن جماعة مسيلمة كفروا بالقول دون الأعيان، هم مسلمون، أتراه يترك؟ أبو بكر يقول لهم لا يصح إسلامكم حتى تشهدوا أن قتلاكم في النار. تخيلوا لو قالوا لأبي بكر نحن نشهد أن قتلانا قالوا الكفر لكن أمرهم إلى الله أو ليسوا بالنار، أبو بكر يتركهم؟ قل والله المسألة خلافية معنا ومعكم، عندكم عقول، تفكروا في عقول ما غاصت في العلم. أنا أعلم هذا البحث إن شاء الله سنأتي عليه، ولذلك بعض من أحرج كلام ابن تيمية حب توجيهه، والله أتى بما يضحك حتى أغرى مخالفيه عليه ومسكوه وخنقوه. لماذا؟ لأنه دائما الإنسان لم يعرض الحقيقة العلمية ونفسه يعني استبقت نفسه، استبقت الدفاع ومحبة الشخص وكذا، تجده يعني يخفي أشياء ويدلسها. فأنتم أنا أقول وهذا الحقيقة يعني، لذلك في الكتاب الاستقامة، وأختم بهذا، في كتاب الاستقامة أنا حاب تفهم ابن تيمية جيدا، في كتاب الاستقامة لما ذكر قصة عثمان المغربي، عثمان المغربي رجل يقول الله في السماء في البداية، قرأ كلام لبعض المتكلمين رجع يقول كنت كافرا وأسلمت، حكى قصته ابن تيمية نقلا عن القشيري. ابن تيمية شكك في القصة في البداية، بعدين قال ولو جاز أنه ثبت عنه هذا، يعني أنه أرسل رسالة لبعض إخوانه من الجهمية وقال أنني أسلمت إسلاما جديدا لأنني كنت أعتقد شيئا من الجهاد. فقال ابن تيمية معلقا بعدما نفى القصة وشكك فيها، وبعدين قال لو جاز الصحيح أوجب ما نقوله دائما أن القول قد يكون كفرا وصحيح وليس بكافر ولهم من الفضل وإلى آخره. جماعة الخير، طيب أحلل هذا السياق، رجل كان يقول الله في السماء بأدلة وبعدين رجع، هذا قيمة أي حجة؟ يعني وكان يعرف أدلة العلو وتركها، لماذا لم يكفر؟ النظرة ليست قام يا جماعة، قامت الحجة ليست البلوغ، البلوغ يعني معنى السماع، قامت الحجة الفهم والاقتناع، لأنه ممكن يفهم ولا يقتنع، يكون عنده شبه مضادة. ولذلك ابن حزم قال عبارة هكذا في الفصل، قال لابد من قيام الحجة وزوال ما يقاومها، يعني فهم أن الله في السماء، الرحمن عرش السماء، تقرير أن الله على العرش، استغاثة مثلا أن الاستغاثة عبادة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، أو لا تكون إلا بالله. فهم هذا التقرير. لكن بقيت عنده شبهات، حديث الأعمى، قصة كذا، حديث كذا، دليل كذا، بقيت عنده شبهات، شيء يقاوم الحجة، يقول لك لم تقم الحجة. بهذا التقرير، بهذا التقرير الذي يقوله ابن حزم وغيره، إذا الكفار قريش لم تقم عليهم الحجة، لأن ما من أحد جاءته حجة الله عز وجل لتقطع عذره زيادة في ذلك إلا وكان له ما يضاد هذه الحجة. وإذا قالوا يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول، وربنا يقول وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، يعني تمام الفهم غير موجود، وإن كانوا يسمعون سمع أذى. المقصود المهم أنهم يعني هذا تقريرهم، يعني أنت اليوم لا يعني، وهذه قالها مرة سلطان عميري، سلطان عميري أنا أعزم ربي ربي ضعيف، أنه في ثلاثة وأربعة فاهمين ابن تيمية أحسن ناس فهم ابن تيمية وتطبق مذهبه، ابن تيمية وتطبق مذهبه، ابن حزم رأس هؤلاء سلطان عميري، الدكتور سلطان عميري فاهم مذهب ابن تيمية وعمق مذهب الرجل، فاهم جدا. وإذا لما خرج فهد التركي وكتب رسالة سماها العذر بالجهل عند شيخ الإسلام، أنا قرأت رسالة، قرأت في بعض المكتبات مرة اشتريتها لكن مررت عليها، تدرون ماذا قرر؟ قرر في الرسالة أنه ابن تيمية يعذر في العلو لأنه خفي. فسلطان العميري جن جنونه، قال يا رجل العلو ظاهر عند ابن تيمية، ابن تيمية قرر أن مسألة العلو أظهر مسألة في المسائل كلها، أظهر من إثبات تكفير القدرية الغلاة فهو العلم، أظهر ظاهرة من ضرورات العقل والفطرة. معنى القصة مش في إقامة الحجة ظاهر وخفي، القصة في احتمال الرجل، في احتمال الرجل أنه ما عنده زندقة، ما عنده عناد الحجة، داخل عليه شبهات، اجتهد فأخطأ السبيل. كلما ابتعدنا عن وقت النبي صلى الله عليه وسلم، نحن في زمن فترة قطع في أثر النبوة، احتمالات أخرى محكمة في حال أحوال الرجال. هذا عمق ابن تيمية يا جماعة، والله هذا عمقه، نباهل على ذلك ونناظر عليه ما شاء، هذا عمقه. أما الكذب والسخافات، شوف الدفاع، وهذه طريقة حتى لا أسميها يعني تدليسا، ممكن يفعلها بعض الناس توهما في حال الرجل، يجدوا كفر النصيرية، كفر الباطنية، كفر جماعة ابن عربي، كفر الرافضة الغلاة، يقول لك الرجل يكفر، احنا لا نقول له يكفر مطلقا، انتبه، ابن حزم كفر، ابن حزم كفر، كفر باقي الليل، ابن حزم كفر، ابن حزم ما قال له يكفر، ابن حزم كفر، بل عنده تكفير بغير حق، ابن حزم يقول لك لو تهاجر من تاجر إلى دار الحرب وكذا يعرض بتكفير. يعني القصة يعني ليس معناها العادي لا يكون عنده تنزيل التكفير، قد ينزل التكفير، لكن مراء تكفير ليس منا، تكفير عبادة، إذا أتيت ببعضها وتركت بعضها فيما يجب أن تكون من ظاهر الأشياء فهنا لم يتحقق جميعه، لأن الله أمر تكفر في كل وقت بالطاغوت، ليس تكفر بطاغوت دون طاغوت، تكفر كافر دون كافر، تكفر جميع من كفر الله ورسوله ممن ثبت كفرهم ظاهرا. والله واحد يجي منا علينا يقول أنا كفر اليهود والنصارى، ليش تكفروني؟ إذا ما كفر سب الله تقول كفروك، لأن اليهود والنصارى وسب الله وسب الدين والجميع والقبوريين وكل هؤلاء كفار، أنت لا تكفر لي فرقة وتترك لي فرقة وتتمن علي ولا تمن على من، لابد أن تبرأ من جميع. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أمره بالتبرؤ من جميع من فارق الدين، ولا تكونوا يقول ربنا من المشركين من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا، كل الشيعة المفارقة يجب البراءة منها. نفس الأمر في الفرق المبتدعة، هل يجوز واحد يبدع القدرية ويبدع الشيعة الرافضة ويبدع مثلا المرجع وبعد يكون أبدع الخوارج يكون أهل السنة، أي يكون من أهل السنة بل لا يبدع الخوارج؟ أو سؤال لكم، قولوا هذا طبق التكفير في ثلاث طوائف، ليش تبدعوا من أجل الخوارج؟ يجب البراءة من فرق أربعة، هكذا قال السلف لما تقرأ في مدونات العقيدة، والبراءة منهم ومن من والاهم ومن ذب عنهم وآخر. نفس الشيء في الكفر، تكفر كل الملل، ما تتوقف في ملة من الملل، لأنك إذا توقفت في ملة ظاهرة كفر ولك وأنت متوقف فيها كفر الله ورسول المسلمون تفقوا لذلك فأنت كافر. هنا الخطورة، هنا الخطورة. لذلك إبراهيم عليه السلام كفر كل من كان في زمانه من الملل، صابئة على كنعانيين على عمالقة، كل كفار كله. فقال ربنا تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ولا فرق من فرق دخل فيه عليه الصلاة والسلام، كان حنيف واحد مسلم. فلذلك لو شخص مثلا الذين اتبعوا الأنبياء الكذب وعجاء قال من كفر مسيلمة ونكفر سجاح، لكن من كفرش الذين اتبعوا طليحة الأسدي كافر، هذا يجي يقول والله أنا كفرت لكم طائفة كانت كفرون كفرهم كلهم، كفر من تبع طليحة وإن كان أسلم واحد رحمه الله، وتكفر من تبع سجاح وإن كان تابت ورجعت رحمه الله، وتكفر من تبع مسيلمة، وتكفر من تبع أبو أسود العنسي، كلهم يدعوا النبوة وتكفر، وتكفر في زمان القبياني، وكل واحد الحارث بن سعيد الدمشقي زعم النبوة إذا علمت حاله في زمن عبد الملك بن مروان. فأنت لازم تكفر كل من يدعي النبوة في أي مكان في أي وقت في أي زمان، ما فيهاش منا. فهمتم يا جماعة؟ الأصل واحد ما يتفرق، ما يتفرق، من فرق فهو ليس بمؤمن. يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، نكفر اليهود النصارى ونسلم الجهمية والطواغيت، نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حق. يفرق جماكين أمور لا تقبل التفريق، مثل كتب الله يجي واحد يقول أؤمن بالقرآن والتوراة دون إنجيل الزبور كافر. نفس الشيء تكثير الملل، لازم تكفر كل الملل، ما تستثني ولا ملة، ما إلا من لا تعلم حاله أو لم تدرك زمانه وأوانه فهذا لم يجب عليك البحث عنه. أما من علمته من جهة النص أو شاهدته في الواقع وكان كفره ظاهرا تتوقف فيه، كافر بالله تبارك وتعالى مهما كنت، عالم عامي لا أفهم لا تفهم، مريض رقد على بطنك ما يهمناش فيك، هذا الدين، هذا هو الدين الذي كان عليه الصحابة. هل الصحابة، شوف كما قال الدارمي، الصحابة لما ظهروا في زمانهم المرتدين تعرف فرقة توقفوا فيها الصحابة؟ أبو بكر ظهر في زمان المرتدين قتلهم، حرقهم قتالا يعني. ما استثنى مانعة الزكاة كفرهم، تبعوا أنبياء كفرهم، تمام، رضي الله عنه وأرضى الصديقة، في زمان عمر بن الخطاب، في زمان عثمان بن عفان، أي يعني كأفراد وكفرقة لما ظهروا السبعية علم الإبطان كفرهم. لما جاءوا له بخبر أن ناس تعبد الأصنام في السر وثبتت عين البينات قتلهم وكفرهم بس تابهم أصلا. وهكذا وهكذا، يعني كل ملة كفرية تظهر في وقت لازم تكفرها. يوم واحد مثلا يكفر اليهود النصارى ويسلم للعلمانيين والديمقراطيين والليبراليين ممن يعلم حالهم وكفرهم، يقول لك أنا والله إنما هذا ليس المسلم، لأن المسلم لا يصح له الدين ولا الإسلام حتى يبرأ من كل من الكفر. هذا الكفر بالطاغوت حقيقته، أنك تكفر بالطاغوت وملله التي شرعها للناس. طاغوت شرع اليهودية، يعني الشيطان شرع اليهودية للناس، شرع النصرانية، شرع البوذية، شرع العلمانية، شرع الديمقراطية، شرع الليبرالية، شرع الحداثة، كل أنواع الكفر شرع الشيطان، هو الذي أمر بها ودعا إليها، فيجب أن تكفر به وتكفر بما شرع ولا ما تكون مسلم. هذا حقيقة الدين الذي يحرف ويحرف. لذلك إذا تأملنا في باب الإعذار، باب الإعذار حقيقة ممكن نتكلم عليه في سياق آخر إن شاء الله، هو بوابة لكفريات أخرى. يعني هو أنا الإعذار بهذه الصورة هو طريق وحدة الأديان. لماذا؟ هو طريق وحدة الأديان لأنك أنت الآن ستأخذ تنتقل من مرحلة عدم تكفير معين إلى مرحلة تصحيح ما هو عليه. لماذا؟ يعني تطمع الناس فيه، رجل إمام وعالم هو مرتكب الموبقات، يجي واحد يقول لك أنا أقلده، وين إشكال؟ ما دام إمام وعالم خلاص أنا مثله، أنا مثله، هو ممكن دينه صحيح، من قال لك؟ كيف أنتم تشهدوا لهؤلاء الأئمة الإسلام جميعا بالضلال وهم تسموهم شيوخ الإسلام، تسموهم لولاهم لضاع الإسلام، فيطمع في دينه فيغتر بهم. هذا باب. الباب الثاني أنه هذا سيفتح كل مجتهد نصيب، ما في حق واضح، كل واحد اجتهد، كل مجتهد حظه ونصيبه، كل مجتهد نصيب، كلهم أرادوا الحق، كلهم يريدون الحق، كلهم يريدون دين الله، كلهم يريدون. وهذه النقطة تبدأ من الفرق بعد ينزل على أهل الأديان، سير مثل الحلاج ومثل ابن عربي، يقول لك الأديان مختلفة والطريق إلى الله كلها توصل إلى الله. يعني هذه المبادئ، ولذلك هؤلاء اللي تجدهم يتبنوا نظرية الإعذار بما فسره ابن حزم، تجدهم من أقرب الناس للسلاطين العلمنة، ومن أقرب الدفاع عنهم، من أكثر الناس في ظهورهم ويذبون عنهم ويوالونهم وينصرونهم، أكثر الناس. لماذا؟ لأنه الهوى قريب، هذا سلطان علماني داعية وحدة كبيرة، يقول لك أمير المؤمنين ما فيش إشكال، اسمع له ويطاع، ويجب له البيعة وإلى آخره. عفاني الله وإياكم من الضلال كله ظاهره وباطنه. نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيراً.